بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: العقد الخامس. العقد الخامس من العقود الستة التي ذكرها إجمالا في قوله: وقد حوتها ستة عقود. العقد الخامس، ذكرنا العقد بكسر العين لا بالفتح، وهي القلادة. ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام. ما اسم موصول بمعنى الذي؟ اسم موصول بمعنى الذي. ويصدق على أنواع. العقد الخامس أنواع من أنواع علوم القرآن، مجموعة تحت عنوان واحد أو ضابط أو قدر مشترك، يرجع إلى مباحث جمع مبحث هو محل البحث أو مكان البحث، إلى مباحث المعاني. هذا يقابل مباحث الألفاظ، لأنه ذكر في العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، ما يرجع إلى الألفاظ. وذكرنا أنه لا يمكن إذا جعل مبحث خاص من الألفاظ أو مبحث خاص من المعاني، ليس المراد أنه ينفك اللفظ عن المعنى أو أن المعنى ينفك عن اللفظ، لا، وإنما المراد أن يكون النظر أولا إلى اللفظ ثم يتبعه المعنى، وهنا النظر إلى المعنى ثم يتبعه اللفظ، فلا انفكاك، لا ينفك أحده معاني عن الآخر. إذ لو قدر معاني دون ألفاظ يمكن أن تقدر معاني دون ألفاظ، لكن ليس فيها المعاني التي ترجع إليها الأحكام الشرعية، ولا يمكن أن نقدر لفظ بدون معنى. إلى مباحث المعاني، معاني جمع معنى المراد به ما يقصد من اللفظ، ما يقصد من اللفظ المتعلقة بالأحكام. معاني القرآن منها ما يتعلق بالأحكام، ومنها ما لا يتعلق بالأحكام. ومن أنواع علوم القرآن ما يرجع إلى معاني خاصة، هذه المعاني الخاصة لها أثر، لها أثر في الحكم الشرعي، بمعنى أن الحكم الشرعي التكليفي والوضعي يعتمد على ماذا؟ يعتمد على هذا المعنى الذي سيذكره المصنف. إذا قال المعاني متعلقة، يعني المرتبطة، المعاني المتعلقة أي المرتبطة بالأحكام، هذا جار ومجرور متعلق بالمتعلقة، يعني التي لها أثر في الأحكام. والأحكام هنا جمع حكم، والحكم في اللغة المنع، ومنه قول جرير: أذني حنيفة تحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أظلمه. والحكم في السلاح الفقهاء الأصوليين: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخييف أو الوفاء. وهذا شرح في نظم الورقات، شرح في قواعد الأصول، فلا نحتاج إلى شرحه، وإن المناسب أن يشرح له، لأنه يبين لك المعنى الذي تعلق به هذا الحكم الشرعي. ومنه تعلم أن قوله بالأحكام هذا قد يتعلق به الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي، وهما داخلان في حد الحكم على ما ذكرناه الآن. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخييف أو الوقف، كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف، فذاك بالحكم لديهم يعرفه. بالأحكام وهو أربعة عشر نوعا، هو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن المباحث لو نظرت فيها سيتكلم عن العام وعن الخصوص التخصيص وعن المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، إذن هذا مبحث ليس مستقلا عن أرباب علوم القرآن، بل أشبه ما يكون بمبحث مستعار من فن أصول الفقه. وهذا ما اعترض به على بعض العلماء بأن علوم القرآن ليست بعلم مستقل، وإنما هي علوم مجموعة ملفقة، هو علم ملفق كما قيل في الأصول، أصول الفقه بأنه علم ملفق. لماذا؟ لأن بعضه يرجع إلى اللغة كالمترادف والمشترك وما ذكرناه بالعقد الرابع، وبعضه يرجع إلى أصول الفقه المبحث الذي يذكره العقد الخامس هذا. فحينئذ يكون ما يقال في ذات العلم ينقل بنفسه فيجعل في علوم القرآن، ولذلك لو نظر في علوم القرآن لوجد أن العلوم التي يمكن أن تستقل عن العلوم التي تبحث في اللغة وفي أصول الفقه وفي علوم الحديث لوجد أنها قليلة. وأما ما يرتبط به الحكم الشرعي مطلقا سواء كان في الأحكام الأصلية معتقد والأحكام الفرعية العلمية والعملية لوجد أن أكثر يبحث في اللغة وفي أصول الفقه وفي علوم الحديث، وما ينفرد به علوم القرآن هو أقل، يعني ما يترتب عليه من حيث العمل. وإلا المبحث هذا العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم هذا جل وأهم ما يذكر في أصول الفقه، وهو البحث في ماذا؟ في الألفاظ. كذلك هنا لو نظرت نفس ما يقال في أصول الفقه هو عينه الذي يقال هنا. وأما ما يقوله البعض الآن من المعاصرين بأن أرباب علوم القرآن قد أخطأوا في وضع هذه الأنواع في علوم القرآن ثم نقلوا كلام الأصوليين هنا، والأولى أنه يتكلم بلغة علوم القرآن، نقول ما هي لغة علوم القرآن؟ ليس بفن مستقل بذاته. حينئذ لو قيل العام ولم يبحث كما بحثه الأصوليين لماذا يقال عام؟ الأصوليون يعرف لك العام ثم يقسمه ثم يذكر لك أن العام من عوارض الألفاظ، ثم يذكر لك وجود العام القول به سائغ أو لا، ثم يقول إجماع الصحابة على أنهم عملوا بالعام، ثم ما يتخصص. إذن هذا كله في الكتاب، وهذا كله يتعلق بعلم القرآن علم الكتاب. حينئذ ننظر فيه من هذه الجهة، ولا يمكن أن ينظر فيه من جهة أخرى، لأن الحكم عليه بكونه عاما هذا حكم لغوي. الحكم بأن هذا اللفظ عام الناس لأنه عام وكل والذي والذين ليس بحكم أصولي وليس بحكم شرعي وليس بحكم يتعلق بعلوم القرآن ولا بحكم يتعلق بعلوم الحديث ونحو ذلك، بل هي علوم لغوية بحتة في الأصل. ولذلك يقال العام هذا لفظ وضعته العرب للدلالة على الشمول مع عامة ليل وصاحب. حينئذ لا يتصور أن ينفك الكلام في علوم القرآن في مبحث العام والخاص ومبحث المطلق والمقيد عن كلام الأصوليين، بل هو عينه ولا إشكال في هذا، لأن ما ذكر في علوم القرآن إلا من أجل ماذا؟ من أجل استنباط الأحكام الشرعية منها، من أجل استنباط الأحكام الشرعية منها. إن وجد مطلق ومقيد ولا يتعلق به حكم شرعي فحينئذ نقول هذا ينطبق عليه حد المطلق والمقيد عند الأصوليين، وكونه لم يتعلق به حكم شرعي فرعي حينئذ لا ينفي كونه من مباحث ماذا؟ الأصوليين أو اللغويين. حينئذ النظر في هذه العلوم أو هذه الأنواع في علوم القرآن وتجد البرهان الدرقشي وهو أصولي كما هو معلوم، وتجد الإتقان وتجد غيره كالبلقين ونحن يذكرون خلاف الأصوليين ويذكرون ما يذكرونه في أصول الفقه بتمامه كأنه بحث نقل من الأصول إلى علوم القرآن، وهذا لا إشكال فيه بل هو هذا الأصل. وحينئذ لا نحتاج أن نقول لابد أن نتكلم في علوم القرآن في مبحث العام بكلام مغاير لكلام الأصوليين، هذا لا يمكن أن يقع، ولا يمكن أن نتكلم عن المطلق والمقيد بكلام مغاير لكلام الأصوليين، هذا لا وجود له أصلا، لا وجود له. وهو 14 نوعا. النوع الأول العام الباقي على عمومه، والنوع الثاني والثالث العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص. وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون نفس. العام في اللغة هو مشتق من قولهم عممت الناس بالعطاء، عممت الناس بالعطاء أي شملتهم بالعطاء، فالعام حينئذ يكون بمعنى الشامل والعموم بمعنى الشمول. العام بمعنى الشامل والعموم هو الشمول، فهذا هو وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. إذا لفظ العام في اللغة معناه الشامل، ما شمل اثنين فصاعدا، وما كان في اصطلاح الأصوليين وهو الموجود معنا هنا كذلك ما عم اثنين فصاعد، لكن لابد من قيود، لابد من قيود. ونقول في الاصطلاح العام لفظ يستغرق الصالح له بحسب وضع واحد دفعة من غير حصر. لفظ يستغرق الصالح له بحسب وضع واحد دفعة من غير حصر. لفظ هذا جنس يشمل كل ما يتلفظ به، سواء كان مهملا وهو ما لم تضعه العرب، أو مستعملا وهو ما وضعته العرب، يشمل العام والخاص والمطلق والمقيد، الحقيقة والمجاز، المجمل والمبين، لفظ جنس، فيصدق حينئذ على كل ما يمكن أن يصدق عليه مما تألف من حروف هجائية، فكل ما ركب من حروف هجائية فهو لفظ. إذن العام لفظ احترز به عن المعنى، لأن المعنى لا يوصف بكونه عام، وإنما العموم من عوارض الألفاظ، هذا هو الصحيح. ولذلك اتفقوا على أن اللفظ يوصف بالعموم، واختلفوا في وصف المعنى بالعموم، هل هو حقيقة أم مجاز؟ الصحيح أنه مجاز، الصحيح أنه مجاز. حينئذ الذي يوصف به كونه عاما هو اللفظ، وهو من عوارض المباني، وقيل للألفاظ والمعاني، وهو من عوارض المباني يعني الألفاظ حقيقة، وهذا باتفاق، وقيل للألفاظ والمعاني يعني للمباني والمعاني، فيوصف بها المعنى حقيقة كما وصف به اللفظ حقيقة. والصواب أنه يوصف به المعنى مجاز، ولذلك قال السيوطي رحمه الله: يقال للمعنى أخص وأعم، العام وخاص به اللفظ التسع. إذن يوصف المعنى فيقال أعم لكن من قبيل المجاز، ويقال للمعنى أخص لكنه من قبيل المجاز، ويوصف اللفظ بكونه عاما وبكونه خاص، فجعلوا صيغة التفضيل للمعنى وما عدا ذلك الذي هو العام الخاص للفظ، لأن المعنى هو المقصود وهو أهم وأرفع، فجعلوا له أفعال التفضيل. لا يوصف المعنى بكونه عاما، لماذا؟ لأن شرط، هذا مهم أن تعرفه، لأن شرط العام اللفظي أن يكون متحدا في الحكم، لأنه يرد السؤال: لماذا لا نصف العام المعنى بكونه عاما؟ نقول: شرط العام أن يكون الشمول فيه متحدا في أفراده، الحكم متحد في الجميع على جهة الاستواء، فإذا كان الحكم ليس متحدا بل متفاوتا حينئذ لا يتحقق فيه معنى العموم. فلذلك يقال: أكرم الطلاب. الطلاب هذا عام لأنه جمع محل بأن، الجمع والفرد معرفان باللام، فنقول الطلاب هذا لفظ عام، فيشمل زيد وبكر وعمرو وخالد إلى آخره. أكرم، فالأمر هنا بالإكرام واقع على كل فرد من أفراد اللفظ العام على جهة التساوي في الحكم، فحينئذ يكون إكرام زيد مساوي لإكرام عام. أولا لابد أن يطلق الحكم على كل فرد، هذا لابد منه، ثم كل فرد له نصيب من الإكرام مساوي للفرد الآخر، حينئذ إكرام زيد مساوي لإكرام عام، وإكرام عامر مساوي لإكرام خالد وهلم جرى، هذا شرط في العام. ولذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أقيموا، الواو يصدق على كل مكلف، ذكرا بالغا أم أنثى، فقيرا أم غنيا، حاكما أم محكوما، أيا كان، مريضا أم صحيحا، استوى الحكم أو لا، استوى الحكم فيهم كلهم، كلهم أربع ركعات إلا المسافر لدليل خاص، حينئذ نقول الحكم هنا مستوي. لكن لو قيل: عم المطر المدينة، حينئذ نقول المطر عم، لكن المحل الذي نزل عليه المطر في المدينة، مكة مثلا لو نزل عليها المطر فقلت عم المطر المدينة يعني مكة، هل هو مستوي في جميع الأطراف أم متفاوت؟ متفاوت لا شك، قد يكون نزل على هذه المنطقة بشدة والمنطقة التي تليها بخفة، وقد يكون بعضها لم ينزل بعد، وبعضها تأخر وبعضها سابق إلى آخره، حينئذ هل الحكم مستوي في أفراده؟ الجواب لا، هذا هو السر في كون المعنى لا يوصف بالعموم إلا مجازا. فإذا قيل عم الحاكم القبيلة بالعطاء، حينئذ نقول هنا العموم وصف بكونه عطاءه وصف بكونه عاما من باب المجاز، من باب المجاز. لماذا؟ لأنه في الأصل أنه لا يساوي بين القبيلة، فيعطي الرئيس أكثر من غيره ويعطي ذاك أكثر من غيره، حينئذ يحصل التفاوت وعلى التساوي في الحكم. إذن قوله لفظ نعلم منه أن العموم وصف للألفاظ لا للمعاني، فخرج به المعنى وخرج به الألفاظ المركبة، لأنها قد يحصل شمول يعني يعم شيئين فصاعدة بألفاظ مركبة، لكنها لا توصف بكونها عامة، ولو وصفت بكونها عاما يكون مجازا، ضرب زيد عمرا هذا تركيب دل على شيئين فصاعدا، فكذلك ضرب زيد عمرا دل على شيئين فصاعدا، صحيح؟ ها صحيح؟ ما هي هذه الأشياء؟ الضرب وفاعل الضرب ومن وقع عليه الضرب، إذن شيئين فصاعدا، هذا عموم، هذا عموم، لأن العام في اللغة هو الشامل والعموم هو الشمول، وهنا هذا اللفظ شمل معنيين فأكثر، شمل معنيين فأكثر. حينئذ نقول الألفاظ المركبة غير داخلة بل خارجة بقوله لفظ. يستغرق الاستغراق المراد به الاستيعاب والتناول، لفظ يستغرق أي يستوعب ويتناول جميع الأفراد التي يصلح لها اللفظ، جميع الأفراد، هذا هو الأصل في مدلول اللفظ العام أنه يتناول أفرادا دفعة واحدة، فكل فرد يصدق عليه اللفظ فهو داخل في الحكم، داخل في الحكم. يستغرق إذا قلنا لفظ يشمل المهمل وغيره، حينئذ نقول خرج المهمل بقوله يستغرق، لأن المهمل هو الذي لم تضعه العرب، حينئذ إذا لم تضعه العرب إذن هو غير موضوع، وإذا لم يكن موضوعا فمن باب أولى أن يكون مستغرقا. يستغرق الصالح له، قيل هذا يخرج المطلق على القول بأن المطلق لا استغراق فيه، والصواب أن المطلق يستغرق ولكنه على جهة البدل لا على جهة الشمول، فالعام له شمول والمطلق له شمول واستغراق واستيعاب وتناول، لكن شمول العام دفعة واحدة وشمول المطلق بدلي، بمعنى أن العام إذا قيل أكرم الطلاب فكل من يتصف بهذا الوصف فهو داخل في مدلول اللفظ فيصدق عليه الحكم ويقع عليه الحكم وهو وجوب الإكرام أكرم الطلاب. ولكن قوله فتحرير رقبة، رقبة أدعى جنس دال على الماهية بلا قيد، هذا مطلق لا نقول عام، نقول هذا مطلق ويصفه بعض بكونه عاما لكنه على جهة المجاز والتوسع وإلا هو مطلق. فتحرير رقبة، هل هذه الرقبة معينة زيد أو عامر أو خالد؟ هل معينة من جهة موقعها أرضها جنسها؟ لا، إذا تشمل أو لا، يصدق على زيد أنه رقبة إذا كان عبدا، ويصدق على عامر ولا بكر وعلى من كان هنا وعلى من كان في الخالد، فكلهم داخلون تحت اللفظ. لماذا؟ لصدق اللفظ عليه، لكن صدق اللفظ عليه هل هو على جهة الشمول كما يشمله لفظ الطلاب أم على جهة البدل؟ على جهة البدل، بمعنى أنه إذا قيل أعتق أو أكرم طالبا، لو قيل أكرم طالبا من الموجودين الآن، أكرم طالبا، طالبا هذا يشملكم كلكم، لكن المراد به طالب واحد، فكل واحد منكم قد يصدق عليه اللفظ ويشمله اللفظ لكن على جهة البدل. لماذا؟ لأن المطلق كما سيأتي أنه مقيد بواحد في الخارج، سواء كان موضوعا له وهو النكرة أو لازما له، لأنه هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، وهذا على قول بأنه مفارق للنكرة. حينئذ المطلق وتحرير رقبة أو أكرم رجلا أو أكرم طالبا نقول هذا يستوعب ويتناول عدة أفراد لكنه ليس دفعة واحدة. فليس إذا قيل أكرم طالبا ليس كل الطلاب الآن دفعة واحدة يدخلون في اللغط، وإنما يطلق على هذا. فإن أكرم هو حينئذ سقط عن البقية، برئت الذمة. وإذا قيل أكرم رجالا أو أكرم طلابا بدون ألف، حينئذ أكرم ثلاثة فقط من الموجودين وسقطت العهد عن البقية. لكن كل ثلاثة على جهة البدل فهو داخل تحت اللفظ. لفظ يستغرق، إذن أخرج المطلق، أخرج المطلق. وبعضهم لا يجعله مفردا بالاستغراق بل بقوله دفعة، ولذلك زدناها في الحد وهو أحسن، بحسب الوضع دفعة. دفعة هو الذي أخرج المطلق، ولكن هنا أخرج المطلق، لم يخرج المطلق كما يقول بعضهم، وإنما أخرج النكرة في سياق الإثبات، أخرج النكرة في سياق الإثبات. الصالح جميع الأفراد، الصالح له يعني جميع الأفراد، هذا فيه احتراز عن العام إذا لا يصلح ولا يصدق، اللفظ العام إذا لا يصلح ولا يصدق على جميع الأفراد، لأن لفظ العام قد يطلق ابتداء فيراد به جميع الأفراد. حينئذ إذا قيل أكرم الطلاب قد نويت وقفت جميع الأفراد، حينئذ نقول هذا عام، هذا عام لفظ يستغرق ويصلح لجميع الطلاب، جميع الأفراد يدخلون تحت اللفظ، فهو كالعالم عليه يقع عليهم فردا فردا. ولكن قد يستعمل اللفظ ابتداء وهو لفظ عام في أصله، قد يستعمل ابتداء في بعض الأفراد، وهذا المسمى العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، الناس هذا لفظ عام، ولذلك جاء في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وجاء يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بالتوحيد، اعبدوا ربكم، كل الناس يشمل مؤمنهم وكافرهم لأن الكافر مخاطر. فإذا جاء في قوله الذين قال لهم الناس، نقول الذين هذا صيغة عموم، قال لهم الناس هذه صيغة عموم، إن الناس هذه صيغة عموم. إذن اجتمع عندنا ثلاث صيغ، ومن المحال أن يحمل أو تحمل هذه الألفاظ الثلاث على عمومها، لا يمكن أن يكون الناس قالوا للناس، إن الناس الذين قال لهم الناس، إذن الناس كلهم، لأن لفظ الناس يطلق على كل الأفراد، إذن هم الذين تكلموا، كلهم تكلموا، تكلموا لمن؟ للناس، لكل الناس، هذا لا يمكن. وإنما استعمل لفظ الناس أولا في نعيم بن مسعود رضي الله تعالى، صحابي أسلم يعني بعد ذلك فحسن إسلامه، نعيم بن مسعود، فهو واحد. حينئذ هنا اللفظ الناس نقول هو في الأصل لفظ مستغرق، لكنه في هذا التركيب هل يصلح لجميع الأفراد، يصلح على كل الأفراد؟ الجواب لا. هل هو عام؟ نقول لا، ليس بعام، لابد من إخراجه، ولذلك اتفقوا على أنه مجاز، مسامعات للمجاز جزمة، وذاك للأصل وفرع الأمة. حينئذ قوله يستغرق ما يصلح له يعني جميع الأفراد، وإذا لم يكن مستغرقا لجميع الأفراد ابتداء فحينئذ نقول هذا عام أريد به الخاص، وهذا سيأتي الكلام عنه. إذن بقوله جميع الأفراد أخرج العام الذي أريد به الخصوص كما ذكرناه في الآية، فنادته الملائكة وجبريل عليه السلام، أطلق اللفظ كل الملائكة، قل لا، مرض به جبريل عليه السلام. بحسب وضع واحد، هذا الإخراج المشترك، الإخراج المشترك. لماذا؟ لأن المشترك يشمل معنيين فأكثر، كذلك عين يشمل الدلالة معنى وهو الذهب، ويشمل العين الباصرة، ويشمل الجهاد، إذا دل على اثنين فصاعدا، كما دل لفظ الطلاب على زيد وبكر وعمر فشمل اثنين فصاعدا. فعين هذا عام أو لا؟ أو اسمه مشترك لا إشكال، لكن هل هو عام أو لا؟ أما استغرق معنيين فأكثر كما استغرق الطلاب؟ استغرق كيف؟ فشرط العام أن يكون دلالته على معنى واحد بوضع واحد، معنى واحد بوضع واحد. فمدلول الطلاب أفراد متصفون بالطلب، معنى واحد، معنى واحد. ووضع اللفظ ابتداء وضعا واحدا لكل الطلاب، لكن العين أخذناه بالأمس، ما اتحد لفظه وتعدد وضعه، إذن الوضع متعدد. فوضع لفظ عين للباصرة مغاير لوضع لفظ عين للذهب، إذن الوضع متعدد. ونحن نقيد العام بحسب وضع واحد، إذن لفظ عين لفظ مستغرق لمعاني لا إشكال، لكنه بتعدد الأوضاع. فوضع عين على الباطل مغاير لوضع عين على ماذا؟ الجاري. وهل ما شاء الله. أما الطلاب هذا موضوع وضعا ابتدائيا هكذا أولا من غير حصر، هذا الإخراج أسماء العدد، أسماء العدد عندي 100 ريال، 100 هذا لفظ مستغرق يصلح لجميع الأفراد بحسب وضع واحد، لكنه ليس بلفظ عام بل هو خاص. لماذا؟ لأنه محصور. وشرط العام ألا يكون محصورا، شرط العام ألا يكون محصورا. إذن هذه كلها قيود، ولذلك الحدود هذه مهمة جدا أن يعتني بها طالب العلم ولا يزهد فيها ولا يظن أنها من ضياع الأوقات ولا أنها من تكلف المتأخرين كما يقال. لا، هذا ليس بصحيح، لأنه يحدد لك العام. انظر لفظ، إذا المعنى لا يتصف، هذا قيد لابد أن يعلمه الطالب. مستغرق، إذا الذي لا يستغرق الرجل عندي رجل، هذا غير مستغرق. جاء زيد، زيد هذا غير مستغرق. يصلح لجميع الأفراد بحسب وضع واحد دفعة واحدة لإخراج المطلق من غير حصر، هذه كلها قيود. يعني سواء ذكرت على هيئة حازم ذكرتها شروط وشرحتها لا بأس بهذا، لكن لابد من العناية بهذا حتى يفرق. لا تفرق بين هذا عام وهذا مطلق إلا بمعرفة الحدود، تطبق الحد أولا ثم بعد ذلك تحكم عليه. هذا حد العام. وأجمع السلف على أن للعام صيغا، بإجماع السلف لا خلاف بينهم، إجماع السلف على أن العام له صيغ تدل عليها معلومة في لغة العرب ونزل القرآن بها، ومنها كل والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما وأي وما ومن شرطا واستفهاما وموصولا والجمع المضاف والمعرف بأن واسم الجنس المضاف والمعرف بأن والنكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام وفي سياق الشرط وفي سياق الامتناع. هذه كلها من صيغ العموم، كلها من صيغ العموم. ومن أين نأخذ هذه؟ من لغة العرب، إذا بحثها بحث لغوي، حينئذ ينظر فيها بنظرتين، نظرة شخص أو ناظر أو طالب لغوي وأصولي، لأن الأصوليين قد يزيدون بعض القيود وبعض المعاني، وخاصة من نظر في الكتاب والسنة وتقييدات الكتاب والسنة. وهذه لها أمثلة وفي بعضها خلاف، هذا بسط وذكر في القواعد وفي ماذا نظم الورقات، وقد يأتي في كتاب موسع يستوفي هذه المسألة. أقسام العام، ينقسم العام باعتبارات مختلفة، باعتبارات مختلفة. نأخذ باعتبار واحد هنا، فينقسم باعتبار المراد منه. ما المراد من هذا اللفظ؟ إذا حكمنا عليه بأنه لفظ عام نطبق عليه الحد أولا، فإذا به لفظ مستغرق إلى آخره. ثم باعتبار المراد منه، باعتباره إذا أطلق وانصرف إلى المعنى. هل دائما إذا أطلق لفظ العام ينصرف إلى مدلوله كليا أم لا؟ هذا الذي سيذكره هنا. ينقسم باعتبار المراد منه إلى عام أريد به العام، عام أريد به العام، وهو الذي عبر عنه المصنف النوع الأول العام الباقي على عمومه، هو العام الذي أريد به العام كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة دابة هذا نكر في سياق النفي وزيدت عليها من هذه الصلة توكيد زائد. ودابة هذا مبتدا جر بمن الزائد ورفع ضم مقدر على آخره نكر في سياق النفي. وذكرنا أن النكر في سياق النفي تعم كقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. من شيء أي شيء كبير أو صغير قديم أم حديث فحكمه إلى الله يعني رده إلى الله تعالى. هذا عام أريد به العام يعني لا يخرج عنه فرد من أفراده البتة لا يحتمل التخصيص البتة لا يمكن أن يأتي فرد فيقول لا هذا من دابة إلا على الله رزقها إلا فرد وهو كذا رزقه ليس على الله ممكن؟ لا يمكن هذا. إذن يمتنع عن الخصص هذا. وإلى عام أريد به الخاص عام أريد به الخاص يعني ابتداء هو يتناول الأفراد من جهة الاستعمال من جهة لا يتناول الأفراد لا استعمالا ولا حكما كما سيأتي التفريق بينه وبين الآخر. ومثاله الذين قال لهم الناس إن الناس الذي ذكرناه ومثله فنادته الملائكة الذين قال لهم الناس إن الناس قيل إن ثم قرينة لفظية تدل على أن المراد بالناس هنا عام أريد به الخاص لقوله تعالى فيما بعد إنما ذلكم الشيطان ذلكم. فلو كان جمعا لقال إنما أولئكم الشيطان إنما أولئكم الشيطان لكن قال ذلكم ذا بذا لمفرد المذكر نشأ. إذن المشار إليه مفرد المشار إليه مفرد وهو قوله الذين قال لهم الناس والناس في اللفظ مفرد أو جمع جمع حينئذ نعلم أن المراد بهذا اللفظ هو عام أريد به الخاص وهو واحد وهو واحد. وينقسم باعتبار تخصيصه إذا انقسم باعتبار المراد منه إلى عام من أريد به العام هو البقي على عمومه وإلى عام من أريد به الخاص ابتداء. وينقسم باعتبار تخصيصه يعني ما ورد عليه التخصيص أو لا إلى عام محفوظ هذا تعبير ابن تيمية رحمه الله تعالى عام محفوظ يعني حفظ عن التخصيص لم يرد عليه تخصيص إلى عام محفوظ باق على عمومه لم يدخله تخصيص وإلى عام مخصوص يعني قد زال عمومه ودخله التخصيص ودخله التخصيص. إذن هذا نوعان أو هذان تقسيمان تقسيم باعتبار المراد منه وتقسيم باعتبار ماذا باعتبار التخصيص يعني هو يقبل التخصيص لكنه لم يرد عليه مخصص فهو محفوظ والآخر هو عام وقد ورد عليه التخصيص عليه التخصيص. وعز إلا قوله والله النوع الأول كلام في العام هذا طويل هذا أهم ما نذكره هنا ويتعلق به هذه المسائل وإلا الكلام فيه طويل جدا. النوع الأول العام الباقي على عمومه العام هذا يشمل ثلاثة أنواع قوله الباقي يعني الذي بقي من البقاء والاستمرار يعني البقي الذي بقي الهنا موصولة العام الباقي يعني الذي بقي واستمر على عمومه وهو ما عبر عنه أيضا شيخ الإسلام به العام المحفوظ بقي قل الماء الطهور هو الباقي على خلقته الماء الباقي على خلقته يفسرون هناك من حواس الباقي يعني الذي بقي لابد من كلمة واستمر لابد الذي بقي واستمر إذا أن استعمله المكلف في وضوء أو غسل. أما إذا بقي ثم لم يستمر إما أنه خرج إلى النجس وإما إلى الطاهر. وأما إذا قلنا الباقي يعني الذي بقي واستمر إلى زمن ماذا إلى زمن استعمال المكلف له كذلك هنا العام الباقي يعني الذي بقي واستمر على عمومه فلم يطرأ عليه مخصص وهو العام المحفوظ. يقول الناظم هنا تبعا للسيوطي رحمه الله وعزة، ما هو العام؟ عزة يعني قل ونذر، العام الذي بقي على عمومه، وعزة العام الباقي على عمومه. الفاعل ضمير مستتر، عزة هذا فعل ماضي مبني على الفتح، وفاعل ضمير مستتر يعود على قول العام الباقي على عمومه. وهنا تأخذ باستقراء أن المناظم رحمه الله يربط الأبيات بالعناوين والتراتب، انتبه هذا. إلا قوله، إلا ذات استثناء، قوله بالنصب واجب أو جائز؟ واجب. لماذا؟ تام موجب، أحسن، تام موجب، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وجوبا، هنا تام موجب لأنه ليس بمنفي، موجب لكونه ليس منفيا، وتام لأن المستثنى منه مذكور وهو ضمير مستتر، وعز هو ضمير مستتر عاملته العرب معاملة الملفوظ، ولذلك استعارت له اللفظ أنت، قم أنت. ولذلك من الخطأ إعرابين أعرابه البعض، يا آدم أسكن أنت، أنت أعرابه بعضهم أنه فاعل نسب لسيبويه، لكن المشهور عند المتأخرين الكثير المتقدمين أنه لا يعرب فاعل، لأن أسكن هذا فعل أمر وفاعله مضطرد أنه ضمير مستتر وجوبا، حينئذ لا يمكن إبراكه، حينئذ يقال أنت أسكن أنت يا آدم، أسكن يا آدم هذا ضمير مستتر، أنت هذا ضمير الرفع استعير للتأكيد، للتأكيد. والمؤكد ما هو؟ الضمير المستتر. فدل لما أكدوه دل على ماذا؟ دل على أنه معامل المعاملة الملفوظ، ولذلك أكدوه وعطفوا عليه، أسكن أنت وزوجك بالرفع، الوضع حرف عطف، وزوجك بالرفع معطوف على ماذا؟ على أنت؟ لا، ليس على أنت، على الضمير المستتر، على الضمير المستتر. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الضمير المستتر في قوة الملفوظ، في قوة المفعول، وذكرنا هذا في الملحق والتوسل. إذن إلا قوله منصوب على الاستثناء ونصبه واجب، إلا قوله تعالى والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، أين صيغة العموم؟ كل، كل هذه صيغة عموم، أفرادها أين أفرادها مصدقها؟ شيء الذي هو المضاف إليه، دائما العموم يكون في أفراد المضاف إليه كل، وكل إنسان ألزمناه طائرة، وكل إنسان ألزمناه طائرة، نقول كل إنسان هذا من صيغ العموم، يعني كل فرد من أفراد الإنسان ألزمناه طائرة. حينئذ تنظر إلى ما أضيفت إليه كل، وهنا شيء، شيء يطلق على ماذا؟ على الكل وعلى الجزء. إذا المتعلق علم الرب جل وعلا الكليات والجزئيات، لأن بعض الفلاسفة أنكر تعلقهم بالجزئيات، كذلك يتعلق بالموجود وبالمعدوم وبالمستحيل، يشمل هذه بقوله والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، عليم بالرفع على أنه خبر، الله له مبتدأ، وبكل شيء جار مجرور متعلق بقوله عليم، عليم الخبر، عليم الخبر. إذن متعلق علم الرب جل وعلا عام لا يخرج عنه فرد من الأفراد مهما كان، من الموجودات والمعدومات والمستحيلات، من الكليات والجزئيات. هل يستثنى منه شيء؟ ها؟ لا يستثنى منه شيء، لا يستثنى منه شيء، فهو باقي عام باق على عمومه، لا يخرج عنه فرد من أفراده البتة، ولا يمكن ولا يجوز إخراج فرد عنه من أفراده. والله بكل شيء أي عليم، أي هذه أتى بها لي من أجل النظر، من أجل النظر. ذا هو، ذا هو، ذا بذا لمفرد مذكر أشر. ما هو المشار إليه ذا؟ الله بكل شيء عليم هو، أي العام الباقي على عمومه. ذا المشار إليه المثال، قوله والله بكل شيء أي عليم. ذا المذكور المثال من قوله تعالى والله بكل شيء هو، أي العام الباقي على عمومه، العام الباقي على عمومه. وقوله هذا معطوف على قوله إلا قوله، وقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، أين العموم؟ أين صيغة العموم؟ الأصول ترى مثل النحو يحتاج إلى تمرين. أين صيغة العموم؟ الكاف صيغة عموم؟ لك الله، لك كاف صيغة عموم؟ ها؟ أي إيش هو الذي يضيف؟ خلقكم، خلق وقوله خلقكم، خلقكم من نفس واحدة، أين صيغة العموم؟ ها من يقول نفس؟ ومن يقول الكاف؟ ها أين هي؟ خلقكم من نفس واحدة، نفس واحدة آدم عليه السلام. الكاف صحيح؟ طب لماذا نقول لكم الكاف انكرتم ذلك؟ ها؟ خلقكم، من المخاطب؟ أنتم، فيشمل جميع البشر كلهم من ذرية آدم بلا تخصيص. خلقكم من نفس واحدة، خلقكم، الكاف هنا مخاطبون أنتم يعني الصحابة ومن بلغه القرآن، كلكم أيها البشر مخاطبون بماذا؟ بكونكم مخلوقين من نفس واحدة. هل يختص هذا بفرد دون فرد؟ جواب لا. هل يمكن تخصيصه؟ الجواب لا. وقوله هذا معطوف على قوله قوله، خلقكم يعني جميع البشر وكلهم من ذرية آدم بلا تخصيص، من نفس واحدة، نفس مضاف وواحدة مضاف إليه والجار مجرور متعلق بقوله خلق. فخذه أي هذا المذكور المثالين دون لفظ يعني من غير خلق، من غير خلق بكونه عاما باقيا على عمومه، من غير لفظ، واللفظ يطلق بمعنى الخلق. الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. هذا ما يتعلق بالعام الباقي على عمومه. قال السيوطي رحمه الله هذا النوع مثاله عزيز، عندنا سهرة الليلة سأشرح على مهدي المشغول إذا جاء وقت الانصراف يمشي. الآية هكذا من نفس واحدة، أي نعم ممكن، نعم على الوقت، نعم أي أحسن في الآية أين هذا لسه؟ أي نعم من نفس واحدة، نعم أحسن. فخذه دون لفظ. قال السيوطي رحمه الله تعالى هذا النوع مثاله عزيز، إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص، ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص. وعبارة الفقهاء والأصولين ما من عام إلا وقد خص، ما من عام إلا وقد خص. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرفض هذا، قلنا ليس بصواب، ليس بصواب. فقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم قد يخص منه غير المكلف، يعني يمثل لي العام الذي خصه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، الناس هل يشمل كل الناس أم المكلفون؟ مكلفون، إذن خص بالمكلفين. حرمت عليكم الميتة، خص منه حالة الاضطرار وميتة السمك والجراد. حرمت عليكم الميتة. حرم الربا وحرم الربا، خص منه العرايا كما سيأتي. هذا كلام من؟ كلام السيوطي رحمه الله تعالى، قال هذا النوع عزيز، نوع عزيز. قال الزركشي رحمه الله تعالى إنه كثير في القرآن، العام الذي باق على خصوصه، إنه كثير في القرآن. وأورد منه والله بكل شيء عليم، التي ذكرها في النظم. وقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، عام، لا يظلم الناس شيئا. هنا العام من جهتين، من جهة إيقاع الظلم، لا يظلم، يظلم فعل مضارع في صيغة النفي، وإذا وقع فعل مضارع في صيغة النفي فيعم لأنه مصدر، والمصدر فيه والمصدر نكرة، والنكرة في صياغ النفي تعم. إذن لا يقع أدنى ظلم من الرب جل وعلا. إن الله لا يظلم الناس، كل الناس، أي فرد من أفراد الناس حتى الكافر لا يتوجه إليه ظلم من الرب جل وعلا. كذلك قوله ولا يظلم ربك أحد، عام باق على عمومه. الله الذي خلقكم، عام، ثم رزقكم، عام، ثم يميتكم، عام، ثم يحييكم، عام، كلها عام باق على عمومها. الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، هذا عام باق على عمومه. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، عام باق على عمومه، باق على عمومه. فكيف قال وعز؟ وهذه الآيات ومثلها كثير كثير في القرآن. قال السيوطي ردا على البرهان، صاحب البرهان الزركشي، بل المراد أنها في الأحكام، وما ذكره الزركشي في البرهان لم يتعلق بالأحكام، وإنما، وهذا هو الجمع بين كلام ابن تيمية وغيره، بأن مراد ابن تيمية رحمه الله كما ذكره الزركشي هنا أن العمومات المحفوظة كثيرة جدا، هذا بإطلاق القرآن كله سواء كان في الأحكام أم في غيره، بدليل أن شيخ الإسلام رحمه الله مثل به الحمد لله، قال هذا عام. مالك يوم الدين، هذا عام، مالك يوم الدين، كل ما يقع في يوم الدين مالكه الرب جل وعلا، لا يخرج عنه فرد من أفراد ذلك اليوم. هذا يدل على ماذا؟ على أن مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العام الباقي على عمومه مطلقا، دون نظر إلى كونه تعلق به حكم شرعي تكليفي أم لا، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. فيقال أكثر العمومات المتعلقة بالأحكام التكليفية مخصوصة، لأنه ما من عام تعلق به حكم تكليفي إلا وتخص منه المجنون والصبي والعبد على قول والنائم والساهي، كل من ليس بمكلف هو مخصوص. أقيم الصلاة، نقول أقيم الصلاة هذا مخصوص بماذا؟ بالمكلف. أخرج الصبي، أخرج المجنون، لا يؤمر بالصلاة، آخره. إذن كل عام متعلقه الحكم الشرعي التكليفي حينئذ يكون ماذا؟ يكون مخصوصا. السيوطي رحمه الله تعالى قد ظفرت بآية عام في الأحكام لا خصوص فيها، ما هي؟ حرمت عليكم أمهاتكم. قال هذه الآية عامة وهي باقية على عمومها، والصوت إذا ظفر بشيء يفرح به. وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس واحدة فقله دون نفس، هذا هو النوع الأول وهو العام الباقي على عمومه، يعني العام المحفوظ الذي لم يخص أبدا. وأكثر ما يوجد في غير الأحكام الشرعية التكليفية. النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. العام المخصوص يعني هو في الأصل عام ولكنه دخله التخصيص، كما إذا قلت أكرم الطلاب إلا زيدا، فنقول الطلاب هذا لفظ عام يستغرق لجميع ما يصح له اللفظ بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. لكن استثنيت من زيد، حينئذ نقول يا الطلاب هذا عام مخصوص، عام مخصوص. فكما ذكر السيوطي فيما سبق يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا يخص بغير المكلف الناس، هذا يشمل الصبي ويشمل الرضيع ويشمل الحمل ويشمل المجنون. هل نأمرهم بتقوى الله؟ ما نأمرهم. إذا مخصوص أو لا؟ نقول مخصوص، هذا عام مخصوص. وحرم الربا خص بالسنة بالعرايا، يعني العرايا في الأصل أنها داخلة في حد الربا، لكن خصت بدليل شرعي. كذلك حرمت عليكم الميتة إلا يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، دل على أن الميتة كلها رجس. جاءت الأدلة من السنة باستثناء ماذا؟ الإهابة وجلد الميت إذا دبر إلى آخر ما يذكر في موضعه. والعام الذي أريد به الخصوص هذا ابتداء، يعني أول ما ابتدأ به المتكلم نطق به ولم يريد كل الأفراد، فهو لا يتناول الأفراد ابتداء، لا استعمالا ولا حكما، لا استعمالا ولا حكما. وذكر أهل العلم في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص بعض الفروق، بعض الفروق. أولا العام المخصوص هو ما يقصد فيه جميع الأفراد استعمالا لا حكما. العام المخصوص هو الذي أريد أو يقصد فيه جميع الأفراد استعمالا لا حكما. والعام الذي أريد به الخصوص لم يقصد فيه إلا بعض الأفراد، لم يقصد فيه إلا بعض الأفراد، وبعضها لم يقصد لا تناولا ولا حكما، بل المراد به البعض فقط في الاستعمال والحكم معا. فإذا قلت مثلا له علي عشرة إلا ثلاثة، عشرة إلا ثلاثة، عشرة هذا نتوسع في كونه عام، ليس بعام، لكن يذكرونه مثال لأن التمثيل به واضح. عشرة نقول لها أفراد أو لا؟ لها أفراد. إذا أطلقت لفظ العشرة حينئذ يستعمل في أو تدل على أفرادها من جهة اللغة ابتداء، فكل فرد من أفراد العشرة هو داخل فيها. إذا قيل له علي عشرة وسكت كم يكون أقر؟ بعشرة، كل الأفراد من واحد إلى عشرة. لكن لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة، نقول ننظر إلى لفظ العشرة، هل أريد به لفظ العشرة كله؟ هل يشمله من جهة اللغة؟ دعك من الحكم، من جهة اللغة هل يشمل كل أفراد العشرة؟ نقول نعم. إذن هو يشمل كل الأفراد استعمالا من جهة الاستعمال اللغوي. لماذا؟ بدليل أنه استثنى منه، وقوله إلا ثلاثة هذا يدل على أن الثلاثة التي هي بعض العشرة غير مرادة بالحكم مع كونها مرادة بالاستعمال، فاللفظ يشملها من جهة الاستعمال ولا يشملها من جهة الحكم. ولذلك نقول بعبارة مختصرة العام المخصوص ما يقصد فيه جميع الأفراد استعمالا لا حكما، احفظ هذا، استعمالا لا حكما، يعني من جهة الاعتراف لم يرد به، لو أقر على نفسي هذا حكم شرعي، له علي عشرة إلا ثلاثة، يعني كم؟ سبعة، إذن اعترف بسبعة، طيب السبعة ليست هي كل العشرة، أين ذهبت الثلاثة؟ استثناها، ليست بمرادة، ليست بمرادة استعمالا أو حكما، حكما لا استعمالا، لأن اللفظ يشملها، لأن اللفظ يشملها. فالذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد. فإذا قال كما ذكرناه في الآية الذين قال لهم الناس، نقول ابتداء في أول الكلام أطلق اللفظ ولم يرد به كل الأفراد، وإنما أريد به واحد وهو نعيم بن مسعود فقط. حينئذ نقول هل شمل الأفراد استعمالا؟ لا، وإنما أطلق وأريد به بعض الأفراد والبعض الآخر غير مراد لا استعمالا ولا حكما. إذا نحفظ كلمة استعمالا وحكما على الوجوه ما كان المثل واضح. فنقول الأفراد الآن اللفظ عام له أفراد في باب العام المخصوص نقول الأفراد مرادة استعمالا لا حكما. في باب العام الذي أريد به الخصوص كل الأفراد غير مرادة لا استعمالا ولا حكما، بل أريد بعضها وبعضها لم يرد. لو تأملت الآية إلا الذين قال لهم الناس، الناس هنا ابتداء استعمل في نعيم بن مسعود ولم يقصد به كل الناس قالوا، ثم بعد ذلك وصل إلى نعيم بن مسعود يعني بعد التخصيصات، نقول لا ابتداء استعمل في هذا، فحينئذ لم يرد كل الأفراد لا استعمالا ولا حكما. فالذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرض منها ولذلك قيل هو مجاز ولذلك قال والثانيات للمجاز جزما، يعني أنه من باب إطلاق الكل وأريد به البعض، أطلق الكل وأريد به البعض، وهذا هو المجاز والمخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم. هذا هو الفرق الأول. ما هو؟ هل كل الأفراد مرادة في العام المخصوص أو لا من جهة الاستعمال له؟ مرادة، ومن جهة الحكم غير مرادة. والمطلقات كل مطلقة حامل أم لا، آيسة أم لا، حرة أم أما، صغيرة أم كبيرة، داخلة في هذا اللفظ أو لا داخلة في هذا اللفظ، لكن من جهة الحكم لا، لأن لوجود المخصصات. هذا ماذا نسميه؟ عام مخصوص. فنادته الملائكة كل الملائكة لا، وإنما أريد به وابتداء أطلق اللفظ الذي له أفراد وأريد به واحد، وهذا مجال ما شاء الله عليه. الثاني الذي أريد به الخصوص مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي، لأنه نقل لفظ وضع للدلالة مستغرق بجميع ما يصلح له اللفظ، هذا أصله الناس، هذا عام يصدق على كل الأفراد، ثم استعملته في واحد نقول هذا مجاز، وسبق أن الجمع إذا استعمل في المفرد مجاز، هذا مجاز قطع، ولذلك اتفقوا على هذا. والثاني يعزو للمجاز جزما، وذاك للأصل وفرع ينمى. والعام المخصوص فيه مذاهب اختلفوا فيه، يعني مختلف فيها، هل هو عام أم هل هو حقيقة أم مجاز؟ أصحها أنه حقيقة، يعني دلالة المطلقات على ما بقي، جاءت خمس مخصصات أخرجت بعض المطلقات خمسة أنواع وبقي دال على بعضها، حينئذ دلالة اللفظ على ما بقي بعد التخصيص حقيقة أو مجاز؟ نقول أصح أنه حقيقة، وقيل أنه مجاز، الصواب أنه حقيقة. لماذا؟ لأن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص، يعني هب أنه لم يجد تخصيص، دلالة اللفظ على الفرد الذي أخرج حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. إذن يبقى دلالته على الباقي بماذا؟ حقيقة. إذن لا فرق، تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص، وذلك التناول حقيقي اتفاقا، فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا، حقيقيا أيضا. الثالث أن قرينة المخصوص لفظية، العام المخصوص قرينته لفظية، قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وذاك عقدية الذي هو العام الذي أريد به الخصوص، وسيأتي في النظم هذا. الرابع أن قرينة العام الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه، العام الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه، يعني لا توجد في غير النص، بل تفهمه من سياق الكلام ونفحو الكلام، الذين قال لهم الناس إن الناس، أي قارئ بعقل يفهم أنه لا يمكن أن يكون كل الناس قائلون وكل الناس مقول لهم، هذا بعيد ما يتصوره إنسان عاقل. كذلك فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، كل الملائكة منذ أن خلق الله السماوات والأرض لا يمكن أن يراد هذا. فحينئذ نقول من السياق تعرف أن هذا ماذا؟ أنه عام أريد به الخصوص، فهو مجاز من إطلاق الكل على الجزء وهو مجاز مرسل. إذن قرينة العام الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه، والآخر قد تنفك عنه، وهذا كثير في المخصصات المنفصلة. الخامس، المراد به الخصوص يصح أن يراد به واحد اتفاقا لأنه مجاز، لأنه مجاز. وأما العام المخصوص هل يجوز أن يخصص إلى أن يبقى واحد، هذا محل نزاع ومحل خلاف، محل نزاع ومحل خلاف. والصواب التفصيل، الصواب التفصيل فيما يدل على معنى الجمع لا يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد، بل إلى أن يبقى أقل الجمع، وما عداه فيجوز. جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع، وموجب أقله القفال والمنع مطلقا له في العالم. يعني هل يجوز إلى في العام المخصوص أن يرد مخصصات؟ نقول هذا لا يستغرق كل الناس، مثلا لفظ عام أكرم الطلاب ويكون الطلاب عندي عشرة، عندي عشرة، ثم أقول إلا زيدا وإلا بكرا وإلا عمرا وإلا خالدا وإلا محمدا وإلا فوزي وإلا عبد الله وإلا عبد الرحمن وإلا علي، كم بقي في العام؟ واحد. يجوز أو لا يجوز؟ في خلاف هذا، في خلاف. الصواب أنه لا يجوز في مثل هذا اللفظ، لا يجوز. لماذا؟ لأن الطلاب هذا صيغة جمع، وأقل الجمع ثلاثة، ومضى معنا في القواعد قول المسلم وهو قول يحفظ أن الكامل في الجمع، الكامل في العام هو الجمع. لماذا؟ لدلالته على العموم بصورته ومعناه. تنبه لهذا قول البوسي الذي سبق معنا في قواعد الأصول أن الكامل في العموم هو الجمع. لماذا؟ لدلالته على العموم بصورته وبمعناه. حينئذ لا يمكن أن يخصص من جهة المعنى على ما لا يدل عليه الصورة، وما عدا ذلك فالمفرد المضاف حينئذ يجوز أن يخصص إلى أن يبقى واحد. ومن جوز التخصيص إلى أن يبقى واحد اعتمد على العام الذي أريد به الخصوص. ولذلك في المراحل قال جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع. جوازه لواحد يعني جاء هذا في باب التخصيص، جوازه جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد أتت به أدلة في الشرع. مثلوا بماذا؟ مثلوا بقول تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس فنادته الملائكة أم يحسدون الناس على ما أتاهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. مثلوا بماذا؟ بالعام الذي أريد به الخصوص وأريد به واحد. وهذا كان عند المتقدمين لا تفريق بين النوعين، المتقدمون من أصوليين مما كتب لا يفرقون بين النوعين، فهو نوع واحد. حينئذ عومل معاملة العام المخصوص فنظر إلى دلالته على واحد فقيل يجوز أن يخصص إلى أن يبقى واحد، والصواب التفريق بين النوعين، وأن النوع العام المخصوص حقيقة والنوع الثاني مجاز مرسل، علاقته الكلية والجزئية لأنه من باب إطلاق الكل على الجزء. قال رحمه الله النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وأول شاع لمن أقاس، والثاني نحو يحسدون الناس، وأول حقيقة، والثاني مجاز الفرق لمن يعاني. قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية، والثاني جاز أن يراد الواحد فيه، وأول لهذا فاقد. وأول بالتنوين العام المخصوص، وأول العام المخصوص شاع وكثر كثير في الكتاب، لأن البحث هنا في الكتاب. وأول أي العام المخصوص شاع وكثر لمن أقاتى، الألف للإطلاق، أقاتى بمعنى تتبع، من تتبع القرآن وجد أن العام المخصوص كثير، وخاصة في الأحكام، بل لا يكاد أن يوجد حكم عام، لفظ عام يتضمن حكما شرعيا إلا وقد خصف، حينئذ صار كثيرا وشائعا. وأول شاع لمن أقاس كثرة، والثاني العام الذي أريد به الخصوص، الثاني بحذف الياء، نحو قوله تعالى أم يحسدون الناس، الألف للإطلاق هنا، أم يحسدون الناس، الناس قيل النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق عليه الناس لماذا؟ لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، لجمعه ما في الناس من الخصال الحميدة، ولذلك سبق أنه سمي محمد لذلك. والثاني أي العام الذي أريد به الخصوص، وعرفنا الفرق بين النوعين، مثاله قوله تعالى أم يحسدون الناس، والناس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم على قوله، حينئذ أطلق لفظ الناس وهو عام لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد من غير حصر، هذا لفظ عام، لكنه ابتداء أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم. وأول حقيقة، يعني الفرق أراد أن يفرق بين النوعين، مثل للثاني ولم يمثل للأول لشهرته، والمشهور الأصل فيه أنه لا يذكر، والأصل الأصل فيه أنه لا يذكر، يعني ما كان على الأصل فالأصل فيه أنه لا يذكر، وما كان شائعا ذائعا فالأصل أنه معلوم، وما كان معلوما لا يحتاج إلى التمثيل، لكن الثاني فيه نوع لبس خفاء وقلة فاحتاج إلى أن يمثل له. أراد أن يفرق بين النوعين، قال وأول أي العام المخصوص حقيقة، وعرفنا هذا، لاستعماله فيما وضع له ثم أخرج منه البعض بمخصص. لماذا هو حقيقة؟ لأنه استعمل فيما وضع له في لغة العرب، وكونه أخرج بعض الأفراد بمخصص لا يخرجه عن كونه حقيقة، لأن تناول اللفظ للأفراد بعد التخصيص كتناوله له قبل التخصيص، قبل التخصيص، فلا فرق حينئذ. والثاني الذي هو العام الذي أريد بالخصوص مجاز، لماذا؟ لأنه استعمل ابتداء في بعض ما وضع له، لابد من قيد ابتداء، لأنه استعمل ابتداء في بعض ما وضع له، وهذا المجاز يسمى مجازا مرسلا من إطلاق الكل مرادا به الجزء، وعلاقته الكلية والجزئية، وهي من علاقات المجاز المرسل، يجعلون أصابعهم كل إصبع أما أطرافها، نقول هذا مجاز أطلق الكل وأريد به الجزء أو البعض. الفرق لمن يعاني، الفرق يعني مذكور بكون الأول حقيقة والثاني مجازا، ظاهر لمن يعاني، لمن يعتني به، يعني بالفرق لمن يعتني به يعلم أن الأول حقيقة والثاني مجاز. قرينة الثاني الذي هو العام الذي أريد به الخصوص، قرينته ماذا؟ ترى أي تعلم عقلية نسبة إلى العقل، لأن القرائن قد تكون لفظية وقد تكون عقلية وقد تكون معنوية. الله خالق كل شيء، هذا مثل له بالقرينة العقلية، وسبق أن كثير من الأصوليين يمثلون به، يعني بهذه الآية، على ماذا؟ المخصص العقل. كذلك الله خالق كل شيء، شيء وشيء هذا جاء في الكتاب أنه يطلق على الرب جل وعلا، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا، حينئذ نقول أطلق لفظ شيء على الله عز وجل. قوله الله خالق كل شيء، هل خلق نفسه؟ جواب لا، إذن بمخصص هو العقل، قرينة هنا عقلية، تدمر كل شيء، مع أنها لم تدمر السماوات والأرض، كذلك قالوا التخصيص هنا حصل به بالعقل. قرينة الثاني العام الذي أريد به الخصوص، ترى عقلية، يعني تعلم عقلية نسبة إلى العقل، وقيل حالية، وهذا في الغالب، وهذا في الغالب، وقد تكون لفظية، قد تكون قرينة العام الذي أريد به الخصوص لفظية. ما هو مثاله؟ أحسنت، إنما ذلك الشيخ، هذه قرينة لفظية ذكرناها في سبق، الذين قال لهم الناس، قلنا النظر إلى سياق الآية يدل على ماذا؟ على أن الناس هنا استعمل في ماذا؟ في غير ما وضع له، ويدل عليه قوله تعالى إنما ذا بذا لمفرد مذكر الأشهر ذا، هذا مرجعه ماذا؟ هذا اسم إشارة للمفرد المذكر. لو كان المراد بالناس في قول الذين قال لهم الناس، لو كان المراد به جميع مدلوله لقال إنما أولئكم الناس، إنما أولئكم الشيطان والشياطين، لكن قال ما ذلك، فدل على ماذا؟ على أن المراد باللفظ الأول واحد. قرينة الثاني ترى عقلية، إذن هذا في الغالب، وقد تكون قرينته لفظية كما في الآية التي ذكرناها حيث المراد به واحد. وأول أي العام المخصوص قرينته ترى لفظية قطعا، وأول العام المخصوص قرينته قطعا أي جزما، قطعا أي جزما، ترى أي تعلم لفظية كالاستثناء والشرط والغاية أو الكتاب بالكتاب أو الكتاب بالسنة إلى آخره، يعني المخصصات كلها المتصلة والمنفصلة، المخصصات المنفصلة ذكرنا أنها 9، والمخصصات المتصلة ذكرناها 4 أو 5، كل هذه لفظية، كلها لفظية. إذن قرينة الثاني الذي هو العام الذي أريد به الخصوص عقلية لا لفظية، هذا في الحكم الأغلبي. وأما العام الذي العام المخصوص فهذه قرينته ماذا؟ لفظية، سواء كانت متصلة أو منفصلة. والثاني زاد أن يراد الواحد فيه، والثاني بحسب اليان الوزن ثاني أي العام المراد به الخصوص المجاز، جاز بلا خلاف أن يراد به الفرد الواحد، جاز بلا خلاف أن يراد به الفرد الواحد، ولذلك أجمعوا على أن المراد الناس واحد في قوله نعيم ابن مسعود. والثاني جاز بلا خلاف أن يراد به الفرد الواحد فيه، هذا به في بمعنى الباهنة، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في الليل، إذن الباء تأتي بمعنى في، وهنا في بمعنى الباء، إذن كل منهما يتناوب على الآخر، متعلق بقوله يراد، يراد به الواحد، وذكرنا هذا جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع، وصاب أنه لا، وصاب أنه لا، بل أقل الجمع. وأول لهذا فاقد، وأول أي العام المخصوص لهذا أي الجواز لإرادة الواحد فاقد، فلا يجوز فيه حينئذ قصر العام على فرد من أفراده جوازا متفقا عليه، بل يجوز عند بعضهم ويمتنع عند آخرين، يجوز عند بعضهم ويمتنع عند آخرين، حينئذ يكون ممنوعا. لماذا؟ لما ذكرناه عن الجزم، لأنه يدل على الجمع بصورته، فحينئذ لا بد إذا خصص من جهة المعنى أن يدل على أقل ما يدل عليه الجمع وهو 3، وهو 3 على الصواب، أن أقل الجمع 3. إذن قوله والثاني أي العام المراد به الخصوص جاز أن يراد به الواحد لأنه مجاز، فيستعمل الجمع مرادا به الواحد ولا إشكال. وأما الثاني فلأنه حقيقة، حينئذ لا يجوز أن يخصص الجمع إلى أن يبقى واحد، بل إلى أن يبقى أقل الجمع وهو 3. وأول لهذا أي الجواب لإرادة الواحد فاقد، فلا يجوز فيه قصر العام على فرد من أفراده جوازا متفقا عليه، بل على خلاف والأصح التفصيل، إلى أن يبقى أقل الجمع إن كان جمعا وإلى واحد في غيره، إلى أقل الجمع فيما إن كان جمعا وإلى واحد في غيره. النوع الرابع هذا ما يتعلق بالجمع والتفريق بين الأنواع. النوع الرابع ما خص منه بالسنة، خص بمعنى أنه أراد التبيين الخاص، كأنه قال العام والخاص، العام والخاص، لأنه يذكر هذه الأنواع متقابلة، المنطوق والمفهوم، الناسخ والمنسوب، والمطلق والمقيد، كذلك العام والخاص. ولذلك نقول الخاص ضد العام، ضد العام. والتخصيص هو ماذا؟ قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده، يعني يكون اللفظ عاما يشمل كل الأفراد فيتعلق به حكم، ثم يرى الدليل متصل أو منفصل فيخص بعض تلك الأفراد بحكم مغاير لحكم العام، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. حكم هنا يشمل كل مطلقة من حيث اللغو. وأما إذا نظرنا إلى سائر المخصصات فننظر فإذا به يأتي قوله تعالى وإن كن أولات حمل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه آية اختص الحكم فيها بذوات الأحمال، إذن وهي مطلقة، إذن هي مخصوصة بقوله، مخصوصة من قوله والمطلقات. فنقول هذا ماذا؟ قصر العام، يعني حكم العام على بعض أفراده، قصر العام يعني قصر حكمه. أما العام فيبقى عام لا يقصر، وإنما الذي يقصر هو الحكم على بعض أفراده. وأين البعض الآخر؟ خرج به بالتخصيص، خرج به بالتخصيص. إذن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، ويطلق التخصيص على الدليل الذي حصل به التخصيص، على نفس الدليل. فالمخصص هو التخصيص عند بعضه، التخصيص بمعنى المخصص، فصار حقيقة عرفية أو مجازا عند الأصوليين في إطلاق المخصص على التخصيص والتخصيص على المخصص. وإن كان الأصل في المخصص ما هو؟ هو الشارع. المخصص من هو؟ هو الشارع، إرادة الشارع، عدم إرادة هذا الفرد به بالحكم، لكنه نقل من هذا المعنى وجعل علما على الدليل نفسه. ولذلك نقول وأولاة الأحمال مخصص. من المخصص؟ النص اللفظ أم الرب جل وعلا؟ الرب هو الذي خصصه، هو الذي خصصه، لكن سمي الدليل وأولاة الأحمال سمي مخصصا من باب التوسع، من باب التوسع. إذن الخاص لغة ضد العام، والتخصيص عرفناه. وأما الخاص لأنه يقابل التخصيص هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، لأنه ضد العام. العام لفظ مستغرق بلا عدد ولا حصر، اللفظ الخاص عكسه لفظ لم يستغرق أو استغرق، إما أنه لم يستغرق زيد والرجل إذا أريد به معين، إذا لم يستغرق، أو استغرق لكنه مع حصر، مع حصر. تقول رأيت رجالا، هذا دال على حصر ليس بعام، كذلك محصور رجال ثلاثة، هذا أقل ما يحمل عليه اللفظ. عندي 100 ريال، 100 نقول هذا محصور بعدد، محصور بعدد يسمى خاصا. حكم التخصيص، الإجماع منعقد على جواز التخصيص من حيث الجملة، الإجماع منعقد على جواز التخصيص من حيث الجملة. شرطه أنه لا يصح إلا بدليل صحيح، شرطه أنه لا يصح إلا بدليل صحيح. أثره يجب العمل بدليل التخصيص إذا صح في صورة التخصيص وإهدار دلالة العام عليه، يعني اللفظ العام يدل على الصورة التي أخرج حكمها من اللفظ العام، لكنها من حيث دلالة اللفظ العام لها مهدرة، يعني غير معمول بها، مطرحة. فقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا يشمل ذوات الأحمال أو لا؟ يشمله لا شك بهذا، لكن من حيث الحكم لا يشملها، إذن أهدرت هذه الصورة، صورة في الأصل داخلة لكنها أهدرت، لماذا؟ لوجود الدليل المخصص الذي خصها بحكم مخالف لحكم العام. إذن أثره يجب العمل بدليل التخصيص إذا صح في صورة التخصيص. وأولاة الأحمال نعمل هذا اللفظ فيما دل عليه اللفظ، ونبقي مدلول العام أو نترك دلالة العام على بقية الأفراد غير صورة التخصيص، فصارت دلالة اللفظ العام على ما أخرج بالنص مهدرة، الصورة داخلة لكنها من حيث الحكم مهدرة. واضح؟ نعم. ما خص منه من السنة، ما أي القرآن الذي خص منه بالسنة، الذي خص منه بالسنة. إذا علم أن الإجماع منعقد على جواز التخصيص في الجملة، حينئذ عندنا وحيان، كتاب وسنة، كل منهما يخصص الآخر. الكتاب يخصص السنة مطلقا سواء كانت متواترة أم أحادية، والسنة تخصص الكتاب مطلقا سواء كانت السنة أحادية أم متواترة. ثم الدليل الآخر الذي هو الإجماع والقياس، الإجماع لا شك أنه يخصص الكتاب ويخصص السنة، وأما القياس هذا فمحله نزاع، والأصح أنه يخصص. ما خص منه أي من القرآن بالسنة، هنا خص السنة لماذا؟ لكونها لكونها وحيا، لأنه يتكلم عن الوحي الذي هو القرآن، والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حينئذ أطلق هنا تخصيص القرآن بالسنة لهذه الفائدة. ما خص منه بالسنة، السنة في اللغة صيرة حميدة كانت أو ذميمة، السنة في اللغة السيرة حميدة كانت أو ذميمة، سنة الله يعني طريقته في المكذبين، ولكل قوم سنة وإمام. تطلق السنة على ما يقابل القرآن، ومنه حديث مسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. السنة هنا مقابلة للقرآن، والمراد بالسنة هنا في الصلاح الأصوليين ما خص منه، يعني القرآن بالسنة بأي مفهوم بالسنة؟ هل السنة المقابلة للفرض، أم السنة المقابلة للبدعة، أم السنة المقابلة للقرآن، أم السنة عند الأصوليين وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته الأقليمية؟ إذن المراد بالكتاب هنا ما خص بالكتاب، أو الكتاب الذي خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعله أو بتقريره ما خص منه بالسنة. أطلق المصنف هنا السنة فيشمل حينئذ المتواترة والأحاد. إذن يخص الكتاب بالسنة مطلقا، تخصيص الكتاب بالسنة مطلقا. أما المتواترة فمحل اتفاق، يعني جائز أن يأتي الدليل العام في الكتاب، في القرآن، ثم يأتي المخصص من السنة. أما المتواترة إن كان المخصص من السنة سنة متواترة فهذا جائز باتفاق لدليلين. أولا مشاهدة الوقوع، ودائما نجعل الوقوع دليل الجواز. إذا وقع شيء تجده أمامك في الكتاب والسنة تقول هذا جائز، ولو كان فردا واحدا، فنقول تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة جائز بدليل مشاهدة الوقوع، والوقوع دليل الجواز، مثال تخصيص السنة، تخصيص الكتاب بالسنة القولية، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث القاتل، مع قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذان حديثان في الزمن الأول اعترض بكونهما ليس متواترين، ولكن أجيب بكونهما متواترين في الزمن الأول زمن الصحابة، ولذلك لم يختلفوا في هذا الحكم، فدل على أن الدليل معلوم عند الكل، حينئذ صار متواترا في زمن الصحابة، والعبرة في تأصيل الأحكام هو زمن الصحابة، العبرة في تأصيل الأحكام والأصول والقواعد هو زمن الصحابة. إذن هذان الحديثان خصصا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أين العام؟ أولاد، يوصيكم الله في أولادكم عام أضيف، حينئذ يعم الكافر والمسلم، القاتل وغيره، الذكر والأنثى. جاء نص لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، إذن يوصيكم الله في أولادكم، نقيده ما لم يكن قاتلا فأخرجنا القاتل، فإن قتل الولد أباه لا يرث، لا يرث. لو كان الولد كافرا والأب مسلما حينئذ نقول يوصيكم الله في أولادكم، يشمل الأصل كافر والمسلم، لكن جاء دليل مخصص وهو أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر، فحينئذ نخص الآية. إذن العام في القرآن والخاص جاء فيه في السنة، فجاز تخصيص العام الذي في القرآن بالسنة. والحديثان في مرتبة التواتر في زمن التخصيص وهو زمن الصحابة، لأن بعضهم اعترض قال هذا الحديث أحاد، نقول لا، الحديثان في مرتبة التواتر في زمن التخصيص وهو زمن الصحابة، والعبرة به لا بهذا الزمن. ولو سلم بأنها أحاد، لو سلم بأنها أحاد فحينئذ اتفقوا، والعبرة بالصحابة، اتفقوا على تخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بقوله لا يرث القاتل ولا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، حكمنا بأنهما حديثان أحاديان، فخصص الصحابة متوى القرآن بالسنة الأحادية، والمتواتر أقوى من الأحاد، فإذا أعملوا الأضعف الذي هو الأحاد عندهم فمن باب أولى أن يخصصوه بالمتواتر. إذن سواء قلنا بأنهما متواترين أم أحاد نقول اتفاق أنه حصل التخصيص به، حصل التخصيص به، لأنه في مرتبة التواتر في زمن الصحابة، فصح الدليل، قالوا لا هذا الحديث أحاد، نقول إذا خصصوا بالأحاد والعام في القرآن وهذه سنة فمن باب أولى وأحرى أن يخصصوه بالمتواتر، هذا يدل على ماذا؟ على فقه. إذن عرفنا هذا مثال تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية المتواترة، رجم ماعز بن مالك هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، خصص قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فصارت الآية قاصرة على ماذا؟ الزاني البكر والزانية البكر، أما المحصن فلا. هذا الدليل الأول مشاهدة الوقوع، إذن يجوز تخصيص القرآن بالسنة مطلقا المتواترة والأحادية. ذكرنا الدليل الأول على تخصيص القرآن بالسنة المتواترة، سواء كانت قولية كما في لا يرث القاتل أو فعلية كما في رجم ماعز بن ابن مالك. الدليل الثاني العام من الكتاب والخاص من السنة المتواترة، العام إذا جاء في القرآن والخاص في السنة المتواترة، نقول هذان دليلان، هذان دليلان شرعيان، كل منهما يثبت به حكم شرعي، أليس كذلك؟ لو جاء العام لوحده دون معارضة السنة يعمل به وتثبت به الأحكام، لو جاء في السنة لوحده دون معارضة مع الكتاب يثبت به أحكام، إذا كل منهما دليلان، فإما أن يعمل بهما معا، وإما أن يطرحا معا، وإما أن يقدم العام على الخاص، وإما أن يقدم الخاص على العام. كيف هذا؟ هل يمكن أن يعمل بهما معا؟ لا ما يمكن. إذا أعملت النصين معا في غير صورة التخصيص لا إشكال، في غير صورة التخصيص لا إشكال، لكن هل يمكن أن تورث الولد القاتل ولا تورثه؟ هذا معنى أنك أعملت النصين، معنى ماذا؟ أنك قد ورثت الولد القاتل ولم تورثه أيضا، ورثته ولم تورثه، يمكن؟ لا يمكن. هل نسقطهما معا؟ هذا باطل. هل نقدم العام على الخاص مطلقا؟ أقول لا. لماذا؟ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فلو قدمت العام مطلقا يعني ورثت القاتل وهو ولد، لا يرث القاتل، هذا نص يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم هذا يشمل القاتل. لو قدمت العام معناه أنك ورثت الولد القاتل، ولا يرث القاتل كأنه غير موجود، هذا معناه تقديم العام. قدمت الخاص على العام معناه أنك أعملت العام في غير صورة الخاص، وأعملت الخاص فيما دل عليه. وهذا الرابع هو الأصح وهو الأولى. أما تخصيص الكتاب بالسنة الأحادية فالجمهور على جواز التخصيص، تخصيص الكتاب بالسنة الأحادية الجمهور، إذا فيه خلاف ليس كالأول، الأول متفق عليه. تخصيص الكتاب القرآن بالسنة الأحادية، الجمهور على جواز تخصيص الكتاب بالسنة الأحادية وهو الحق لدليلين. أولا إجماع الصحابة، والحمد لله إجماع الصحابة، فقد خصصوا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، بعد أن عد المحرمات قال أحل لكم ما وراء ذلك. ومنه ماذا؟ جمع المرأة على عمتها، أو العمة على الخال، العمة والخال على المرأة. وجاء حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فخصصه. وهذا أحد، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذا حديث أحد، خصص الآية وأحل لكم ما، هذا صيغة عموم ما وراء ذلك. الثاني في إثبات تخصيص الكتاب بالسنة الأحادية هو الثاني في النوع الأول، يعني تقول هما دليلان شرعيان كل منهما يثبت به حكم شرعي، إما أن يطرحا معا أو يعملا معا أو يقدم العام على الخاص أو الخاص على العام، والثلاثة الأولى باطلة، فيتعين أن يقدم الخاص على العام. لا يلتبس عليك التعبير، تقديم العام على الخاص معناه الخاص كأنه لم يوجد، لا أثر له، فتقدم العام في الصورة التي دل عليه عليها الدليل الخاص، والخاص صار ملغيا، هذا تقديم العام على الخاص. وذكرنا أن هناك رواية عن الإمام أحمد بهذا، والصواب أنه يقدم الخاص على العام، فيعمل العام في غير صورة الخاص، وما كان من صورة الخاص دخل في العام فهو إهدارها الذي ذكرناه في حكم التخصيص أو أثره. قال رحمه الله النوع الرابع ما خص منه بالسنة، بالسنة يشمل السنة المتواترة القولية والفعلية والأحادية القولية والفعلية، تخصيصه بسنة قد وقع، تخصيصه أي القرآن بسنة صحيحة أو حسنة، صحيحة أو حسنة. وفي الشرع عبر بمعنى صحيحة أو ما في منزلتها، قال المحشي ليشمل خبر الأحاد، ولا إشكال ليشمل ماذا؟ خبر الأحد. قد وقع قبل التحقيق، وقع الألف للإطلاق، أي وقع وقوعا كثيرا. تخصيص القرآن بالسنة مطلقا وقع وقوعا كثيرا، وقع وقوعا كثيرا، وقع الألف للإطلاق يعني هذا كثير. فلا تمل لقول من قد منع، يعني إذا عرفت أنه قد وقع وهو كثير في تخصيص الكتاب بالسنة يتفرع على هذا حال التفريع عليه، فلا تمل. تمل ما نوعه هذا؟ اسم أم فعل أم حرف؟ فعل. أي أنواع الأفعال؟ مضارع أو أمر؟ تمل، تميل، نعم. فلا تمل أصله مأخوذ من الميل، ما لا يميل، تميل. فلا تمل، سكنت اللام للا يعني جازمة، فالتقى ساكنان، التقى ساكنان الياء واللا، فحذفت الياء. فلا تمل يعني فلا تميل لقول من قد منع، لقول عالم أو شخص قد منع الألف للإطلاق، الألف للإطلاق لكنه يوهم هذا القول بأن هذا من منع أن المنع واقع على ماذا؟ على السنة المتواترة في كونها مخصصة للكتاب والسنة الأحادية، وليس الأمر كذلك، بل الخلاف في السنة الأحادية، السنة الأحادية. وأما السنة المتواترة فهذا بلا خلاف، لأن السنة المتواترة قطعية والقرآن قطعي، ولا بأس بتخصيص القطع بالقطع. أما الأحاد فعندهم ظنية، كلها ظنية، كل ما ليس بمتواتر فهو ظني، والقرآن قطعي، فلا يقوى الظني على تخصيص القطعي. فلا تمل لقول من قد منع، كأبي حنيفة وغيره، كأبي حنيفة وغيره، هكذا مثل في الشعر في الشرح المساوي. والأصح أن فيه تفصيل، لأن المسألة فيها أربعة مذاهب، فيها أربعة مذاهب. المذهب الأول يعني في من منع تخصيص الكتاب بخبر الواحد، بخبر الواحد. المذهب الأول المنع مطلقا، المنع مطلقا، والإطلاق هنا يعرف بالمذاهب الآتية، وهو مذهب بعض الفقهاء وبعض المتكلمين، يعني لا يجوز أن يخصص القرآن بخبر الواحد مطلقا. ما حجتهم؟ قالوا إن الكتاب قطعي والسنة ظنية، والقطعي لا يخصص بالظن كالنسخ، إذ التخصيص نسخ الحكم عن بعض الأفراد، التخصيص يشبه النسخ. وسبق معنا في القواعد الفروق بين التخصيص والنسخ، فلا عودة ولا إعادة. لكن نقول هنا أن التخصيص نسخ الحكم عن بعض الأفراد، يعني رفع، التخصيص فيه رفع والنسخ فيه رفع، لكن التخصيص رفع عن بعض الأفراد، والنسخ رفع في الغالب عن كل الأفراد. إذن فرق بينهما، فرق بينهما. أجيب عن هذه الحجة بأن خبر الواحد وإن كان ظني الثبوت إلا أن دلالته على معناه أقوى من دلالة العام. لو سلم بأن خبر الواحد من جهة السند ظني الثبوت إلا أنه من جهة الدلالة هو أقوى، لأن قوله مثلا والمطلقات يتربصن دلالته على ذوات الحمل والأحمال محتملة، وأما وأولاة الحمل هذا نص، وأيهما أقوى في الدلالة؟ النص. حينئذ صار اللفظ أو الخبر خبر الواحد، هذا ليس في السنة، كمثال فقط يعني باب التنظيم. وأولاة الأحمال نقول هذا خاص، دلالته على أولاة الحمل أظهر من دلالة والمطلقات على ذوات الحمل. لماذا؟ لأن ذاك اللفظ العام والمطلقات يدل على أولاة الحمل احتمالا، وهذا يدل عليها من جهة النص، حينئذ صار أقوى. إلا أن دلالته على معناه أقوى من دلالة العام، لأنه غير محتمل، وأما العام فيحتمل فيكون راجحا عليه، والعمل بالراجح متعين. وبأن النسخ أشد من التخصيص، ولذلك منع الجمهور أن ينسخ القرآن بخبر الواحد، هذا سيأتي معنا جمهور أهل العلم على المنع، والصواب على الجواز كما سيأتي بيانا، لكن من باب ذكر المسألة هنا أن أكثر أهل العلم على منع نسخ القرآن بخبر الواحد، وجمهورهم على جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد. لماذا؟ لأن النسخ أشد من التخصيص، لأنه رفع لكل الحكم، وذاك رفع لبعض الحكم عن الأفراد. وبأن النسخ أشد من التخصيص، وبأن محل التخصيص إنما هو دلالته لا متنه وثبوته، لأنك إذا قارنت بين خبر الواحد بأنه ظني وخبر والنص القرآن بأنه قطعي، نقول محل التخصيص ما هو؟ الآن العام والمطلقات من حيث الثبوت قطعي، ومن حيث الدلالة ظني، كذلك الآن والمطلقات نقول من حيث الدلالة قطعي الثبوت، ومن حيث المعنى والدلالة من حيث الثبوت قطعي الثبوت، ومن حيث الدلالة والمعنى ظني الدلالة، ظني الدلالة. حينئذ هل يقال بأن الخبر الواحد ظني فلا يقوى على تخصيص القطعي؟ أقول هو يخصص اللفظ أم يخصص المدلول؟ يخصص المدلول. إذن الاعتراض ليس بوارد، الاعتراض ليس بوارد. وبأن النسخ أشد من التخصيص، بأن محل التخصيص إنما هو دلالته لا متنه وثبوته، ودلالة العام على كل فرض بخصوصه ظنية بخلاف ثبوت ذلك العام في القرآن فإنه قطعي. هذا المذهب الأول، وهو المنع مطلقا، لا يجوز تخصيص القرآن بخبر واحد مطلقا. الثاني التفصيل بين ما خص بقطعي وبين ما خص بظني، وهذا مذهب كثير من الحنفية، كثير من الحنفية قالوا إن كان الخبر، إن كان العام في القرآن قد خصص بقطعي، خصص بقطعي يعني لفظ عام، جاءت السنة المتواترة خصصت، ثم جاء خبر الواحد وهو ظني فأراد أن يخصص ما خصص بالسنة القطعية المتواترة، قالوا يجوز. لماذا؟ لأنه انتهك عرضهم ابتداء. فإذا كان كذلك قالوا يجوز أن يرد خبر الواحد فيخصص، أما الذي لم يرد عليه تخصيص فلا يجوز، فلا يجوز. هذا مذهب كثير من الحنفية، التفصيل بين ما خص بقطعي، عام في القرآن خص بقطعي يعني بسنة متواترة، وبين ما خص بظني، فإن خص بقطعي فجاء الظني مخصصا جاز، وإن لم يخص مطلقا وهو المحفوظ حينئذ لا يجوز أن يخصص به خبر واحد، وكلها واحد، فعلام التفرقة. الثالث التفصيل بين المخصص بالمتصل وبين المخصص بالمنفصل، فما لم يخص أو خص بمتصل فلا يخصصه خبر الواحد، وما خص بمنفصل صح، يعني مثل الأول لكن بالنظر إلى المخصص هو متصل أو لا. فما لم يخص أو خص بمتصل يعني جاء القرآن لفظ عام وجاء مخصص متصل في القرآن، فيجوز حينئذ أن يرد مخصص بخبر الواحد، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، الناس هذا عام، جاء تخصيصه في القرآن بمتصل، مثل هذا يصح أن يرد خبر الواحد مخصصا له، ومع ذا فلا، إن خص بمنفصل فلا، المطلقات يتربطن لا يصح أن يخصص به خبر الواحد. لماذا؟ لأنه لم يخص به متصل بل خص به منفصل. الرابع يعمل بما عدا الفرض الذي دل عليه الخاص، أما هو فإنه قد تعارض فنتوقف حتى يرد دليل يرجح أحدهما على الآخر، وهذا منسوب للبقلان، يعني يقول إذا جاء لفظ عام في القرآن وجاء مخصصه في السنة الأحادية، ما دل عليه السنة الأحادية لا نجري عليه حكم العام، لا نجري عليه حكم العام، مثل لو مثلنا بالحديث لا يرث القاتل يوصيكم الله في أولادكم، هذا يدل على أن القاتل يرث، أليس كذلك؟ قوله لا يرث القاتل هذا خبر واحد يدل على أن القاتل لا يرث، يقول نجري في غير القاتل الحكم على ما هو عليه، وأما القاتل فقد تعارض النصان، هذا قال يرث وهذا قال لا يرث، نحتاج إلى مرجح خالص فنتوقف، وهذا منسوب إلى البقلاني. المراد أن قوله فلا تمل لقول من قد منع أن المانعين على أربعة مذاهب، على أربعة مذاهب، ولذلك يقال في المسألة خمسة مذاهب، الأول الحق أنه جائز مطلقا، وبكون خبر الواحد لا يفيد إلا الظن مطلقا بدون تفصيل هذا محل النظر وليس بسبيل. قال أحدها وغيرها سواء ففي العرايا خصفة الرباء، أحدها من السنة وغيرها غير الأحاد وهو المتواتر سواء، هذا تأكيد لما ذكرناه في العنوان ما خص منه بالسنة، أن مراد المصنف ماذا؟ المتواتر والأحاد، وهنا نص على ما دل عليه قوله السنة ضمنا، أحادها أي السنة، أحاد السنة وغيرها أي غير الأحاد وهو المتواتر سواء أي مستوي في جواز تخصيص الكتاب بها. فبالعراء يقص في الربا فبالعراء. فإذا علمت ذلك فيتفرع ماذا؟ أن العرايا الذي هو حديث العرايا لأنه يريد أن يمثل ماذا؟ وحرم الربا، هذا يشمل العرايا وغيرها. فجاءت قصة العرايا في الصحيحين فحملنا اللفظ على غير صورة التخصيص. فبالعرايا أي في بحديث العرايا وهما رواه الشيخان وهو حديث أحد أنه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، رخص في بيع العرايا. خصت آية الربا، ربا ربا لغتان، خصت آية الربا وهي قوله تعالى وحرم الربا، وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا الربا. إذن هذا عام يشمل كل قوى الربا ومنه العرايا، خصت منه بالسنة، حينئذ صار ماذا؟ أحادا قد خصص قرآنا، أحادا قد خصص قرآنا. فبالعرايا خصت آية الربا وهي قوله تعالى وحرم الربا، فإنها عامة العرايا وغيرها. العرايا جمع عرية، كمطايا جمع مطية، مأخوذ من التعري وهو التجرد، واختلف في تسميتها، سميت بذلك لأنها عريت من جملة التحريم أي خرجت منها، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خالصا فيما دون 5 أوسق، ولها تفاصيل في كتب الفقه. عرفنا هذا؟ ما قص منه بالسنة، إذا القرآن يخص بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة مطلقا. ثم قال رحمه الله النوع الخامس، قال رحمه الله النوع الخامس يعني من العقد السادس الخامس، الذي يتعب يريد أن يتكي ما في بأس، ها ما في بأس، الذي يتعب ويريد أن يتكي على جدار ما في بأس، أظن عبد العزيز تحت ما في بأس. النوع الخامس من العقد الخامس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، ما خص به من السنة عكس الأول، العام في السنة ثم يرد الخاص في القرآن، يعني السنة خصصت القرآن، هل القرآن يخصص السنة؟ هذا أيضا محل أخذ وعطاء. ما خص به أي القرآن، قرآن خص به من السنة مطلقا المتواترة والأحادية. تخصيص السنة مطلقا المتواترة والأحادية بالكتاب، اختلفوا على مذهبين، الأول يجوز تخصيص السنة بالكتاب، يجوز تخصيص السنة بالكتاب، أن يرد اللفظ العام في السنة ويرد اللفظ الخاص في القرآن، نقول يجوز، وهو مذهب أكثر أهل العلم وهو الحق لدليلين، أولا قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء، فالكتاب مبين لكل شيء، والسنة شيء من الأشياء فيشملها اللفظ لكل شيء، هذا من صيغ العموم يعني كل موجود، حينئذ السنة شيء من الأشياء، حينئذ صح ماذا؟ أن يكون الكتاب مبينا. طب نحن نقول ماذا؟ نقول مخصص، والتخصيص بيان. أحسنت، التخصيص بيان. إذن قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والسنة شيء والتخصيص بيان، فيكون الكتاب مخصصا للسنة. الثاني العام من السنة مطلقا والخاص من الكتاب، دليلان شرعيان، نعم دليلان شرعيان، هذا نظر استقراء وتتبع لا يمكن إسقاط هذا النظر، لأن العام الذي هو من القرآن والخاص الذي في السنة دليلا شرعيا، كل منهما يثبت به حكم شرعي، إما أن يعمل بهما معا وإما أن يطرحا معا وإما أن يقدم العام وإما أن يقدم الخاص على ما ذكرنا، والأصح أنه يقدم الخاص على العام، إذن يقدم الخاص على العام مطلقا سواء كان الخاص في الكتاب أو في السنة، قاعدة عامة، الخاص يقدم على العام مطلقا سواء كان العام من الكتاب أو من السنة، وسواء كان الخاص من الكتاب أو من السنة، وسواء كانت السنة متواترة أو أحادية. الثاني مذهب الثاني لا يجوز تخصيص السنة بالكتاب، لا يجوز تخصيص السنة بالكتاب. لماذا؟ يعني لا يجوز أن يرد اللفظ العام في السنة ويرد مخصصه في القرآن. لماذا؟ هذا مذهب بعض الشافعية وبعض المتكلمين، قالوا دليلهم دفع الإيهام، لأنك لو جعلت الكتاب مخصصا للسنة والتخصيص بيان لصار الكتاب مبينا للسنة، والعكس هو الذي جاء به النص. فدفعا لهذا الإهام قالوا نمنع ماذا؟ نمنع أن يكون الكتاب مخصصا للسنة. إذن دليلهم دفع الإهام، وهو أنه إذا وصف الكتاب بكونه بيانا للسنة توهم بأنه تابع للسنة، لأن البيان تابع، فوجب أن لا يجوز دفعا للإهام. إهام من؟ وأجيب بالمنع، نمنع أن يكون ثم إهام، لأن الله تعالى وصف الكتاب بكونه تبيانا لكل شيء، ومنه السنة ولا إشكال. وهذا كان في معرض المدح. حينئذ لو كان المبين تابعا للسنة، وهنا قد جاء المدح به، نقول قد دل الدليل على أنه تابع وهو ممدوح، فحينئذ ليس عندنا إهام يمكن دفعه، فهو مبين، ومبين في كلتا الحالتين هو ممدوح، وإذا مدح صار ماذا؟ صار أصلا. ولذلك يمكن أن يدفع هذا الإهام بماذا؟ بما تقرر في نفوس، وخاصة الناظر في التخصيص والعام هم أهل العلم، بكون القرآن أصلا. هل يمكن أن نقول قائل من أهل العلم وممن يعرف أن هذا التخصيص وهذا مخصص أن يقول السنة هي الأصل مطلقا في الأحكام الشرعية؟ هذا لا يرد حتى في حديث النفس، بل القرآن هو الأصل، والسنة فرع، والسنة حجيتها ثابتة بالقرآن ولا شك. إذن أجيب بالمنع، لأن الله تعالى وصف الكتاب بكونه تبيانا لكل شيء في معرض المدح له، فلا يوهم التبعية، وإلا لما كان ذلك صالحا للمدح. ولو سلمنا جدلا بأنه تابع له، فإن الإهام زائل ومرتفع بما علم بالضرورة من كون القرآن أصلا والسنة فرعا، لا يختلف اثنان في هذا، فكون القرآن مبينا لا إشكال فيه، القرآن يخصص السنة والسنة تخصص القرآن، وكلاهما وحي، كلاهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح، فلا إشكال. ولذلك مثل هذه المسائل العقل فيها أنه ينظر في الوقوع، وقع أو لا، إن وقع أنه أصل، ما نأتي ننظر في عقولنا يجوز أو لا يجوز، ثم نأتي ولو وقع في الوجود تخصيص السنة بالقرآن نأتي نؤول ونحرف، لا، التأصيل والتقعيد يكون تابعا للوقوع في الكتاب والسنة. فإن وقع ننظر وقع أو لا، إن وقع حينئذ نقول جائز، والإشكال فنقعد على الموجود. وأما أن ننظر إليها نظرة عقلية بحتة ثم ننظر بعد ذلك في الكتاب والسنة، فإذا جاء نقول لا، خالف القاعدة، إذا ليس بمخصص، هذا ليس بسليم. النوع الخامس ما خص به من السنة وعز، يعني قل وندر، لم يوجد سوى أربعة، وعز يعني قل تخصيص السنة بالكتاب، هذا عزيز وقليل، لو وجد، إذا قال وعز هذا مثل ما ذكرناه أمس عن ابن تيمية رحمه الله في المترادع، قل ماذا؟ قل وندر وجود المترادع في اللغة، قليل في اللغة، وأما في القرآن فإما نادر أو معدوم، إما نادر وإما معدوم، أما في اللغة فقال قليل. إذن الحكم عليه بكونه نادر في القرآن أو قليل في اللغة، هل يمنع وجود الترادف؟ لا يمنع وجود الترادف، إذن الترادف موجود لكنه قليل. هنا يقول بجواز تخصيص السنة بالكتاب لكنه قليل، ولذلك قال وعز أي قل وندر. لم يوجد تخصيص السنة بالكتاب سوى أربعة أمثلة، سوى أربعة أمثلة، وزاد عليها السيوطي خامسة في الإتقان، خامسة في الإتقان، وهي قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي. قال هذه آية خص بها عموم، أو خص بها عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. سوى أربعة يعني من الآيات قد خص بها أربعة أحاديث، وعز لم يوجد قل لم يوجد تخصيص السنة بالكتاب سوى هذا استثناء غيره أربعة من الآيات أو أربعة آيات أربعة من الآيات إضافة لا تصح، كأنه يجب تجريد أربعة من التاء أربع آيات، أما أربعة آيات لا، ولذلك نقدر من أربعة من الآيات ليصح التركيب. قد خص بها أربعة أحاديث، إذن عندنا أربعة أحاديث فيها لفظ عام ومخصصاتها في الكتاب، وذلك كآية الأصوات أو كالجزية والصلوات فحافظوا عليها والعاملين ضمها إليها، وذلك كآية الأصوات في سورة النحل، قال تعالى ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حد. هذه آية خصت قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت وسيأتي، أو كالجزية أو بمعنى الواو، لأنه يريد أن يجمع الأربعة، فلا معنى للواو هنا إلا أن تكون لا معنى لأو إلا أن تكون بمعنى الواو، أو بمعنى الواو كالجزية يعني كآية الجزية في سورة التوبة قاتل الذين لا يؤمنون إلى قول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذه المراد آية الجزية، أو آية الصلوات حافظوا عليها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذه في سورة البقرة، وآية العاملين ضمها إليها إنما الصدقات للفقراء إلى قوله والعاملين عليها والعاملين عليها والعاملين يعني آية العاملين ضمها يعني ضم آية العام إليها إلى الثلاثة المتقدمة، هذا باب التكملة، إذا ذكر أربع آيات في القرآن هذه كلها مخصصات لأربعة أحاديث، ثم سيسرد لنا الأحاديث التي هي مشتملة على لفظ عام من السنة، حديث ما أبين في أولاها خصة، حديث ما أبين في أولاها، في أولاها يعني أولى تلك الآيات الأربعة وهي آية الأصوات خصة أي عموم ذلك الحديث، وما أبين ما صيغة عموم، كل ما قطع من الميت فهو ميت فحكمه النجاسة، هذا عام أليس كذلك؟ فإذا جز الصوف منها أو الوبر أو الريش وهي ميتة فحكم الريش وحكم الوبر وحكم الصوف أنه نجس، أليس كذلك؟ صحيح؟ نعم. وما أبين من حي فهو ميت، فهو ميت وحكم الميت ماذا؟ النجاسة. قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها هذا جاء في سياق الامتناع، والقاعدة أن الرب جل وعلا لا يمتن إلا بما هو طاهر، وقوله ومن أصوافها هذا يشمل كونها حية أو ميتة، وأوبارها يشمل كونها حية أو ميتة، فامتن الرب جل وعلا بأصواف هذه الأنعام وهي حية وهي ميتة، فدل على ماذا؟ على أنها طاهرة، فنأتي لهذا النص من السنة ما أبين فنخرج منه ماذا؟ الصوف والوضع والريش، فنحكم عليه بأنه طاهر، فلو وجد عندك ميتة ميتة نجسة لا شك، الأصل على إعمال الحديث نقول ريشها وشعرها أو وبرها نقول هذا نجس، لكن نخصه ونحكم عليه بكونه طاهرا بدلالة الآية، فصارت الآية خاصة واللفظ هنا في الحديث عام، حديث ما أبين في أولاها ما أبين من حي فهو ميت، هكذا رواه الحاكم عن أبي سعيد وصححه على شرط الشيخين، دل على أن من فصل من حي فحكمه حكم الميت مطلقا صوفا أو وبرا أو غيرها، وخصصت الآية بكونه طاهرا خص أي عموم ذلك الحديث انتهى، وأيضا خص ما تلاها لقوله أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قاتله، وأيضا أي وكما خص ذلك أو خص ذلك الحديث بتلك الآية آية الأصوات آض يئيض أيضا نرجع مفعول مطلق لعامل محذوف وجوبا خاصة بالبناء الفاعل ما تلاها ما تلاها أي تلا الآية الأولى ما تلاها الضمير يعود على الآية الأولى الذي تلا الآية الأولى ما هو الجزي آية الجزي خصت ماذا خصت لقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس الناس هذا لفظ عام وارد في السنة كذلك يشمل ماذا يشمل من كل كافر كل مشرك من أهل الكتاب ومن غيره سواء أهل الجزية أم غيره كذلك يشمل الكل لكن الآية قيدت القتل بماذا بدفع الجزية أمرت أن أقاتل الناس مطلقا ولو دفعوا الجزية هذا ظاهر النص ولو دفع الجزية أيضا يقال فالقتل مستمر ولو دفع الجزية لكن جاءت الآية مقيدة حتى يعطوا الجزية قاتلوا الذين لا يؤمنون حتى يعطوا الجزية فإن أعطوا الجزية ارتفع الأمر بالقتل فصارت الآية مخصصة لعموم الحديث وأيضا خص ما تلاها لقوله خص ما تلاها الذي تلاها لقوله اللام هذه زائد لأن خص فعل ماضي وما هذا فاعلها ما تلاها يعني ما تلا الآية الأولى وهي آية الجزية كأنه قال خصت آية الجزية قوله قوله هذا مفعول به دخلت عليه اللام فنقول هذه زائدة تبارك المنزل للفرقان هنا بينا تلك المسألة فلا عودة ولا إعادة إذن اللام هذه زائدة مؤكدة زائدة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم لما رواه الشيخان أمرت أن أقاتل الألف هذه بالإطلاق يعني أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله من لم يكن لما أردت ما الذي أراده عليه الصلاة والسلام شهادة قولوا كلمة واحدة من النطق بالشهادتين قابلا وناطقا لها الألف هذه بدل عن التنوين وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني وخصت الباقية من الآيتين وهي آية حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وآية العاملين عليها وخصت الباقية من الآيتين النهي عن حل الصلاة هذا راجع إلى الآية حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذا راجع إليها حافظوا على الصلوات هذا يشمل ماذا المكتوبة والمراد بها المكتوبة مطلقة مكتوبة مطلقة يعني سواء كانت في وقت النهي أو لا أحاديث وردت بالنهي عن الصلاة ما بين طلوع الشمس ما بين الصبح إلى طلوع الشمس ووقت الدلوك وما بعد صلاة الظهر إلى الغروب نصوص كثيرة متواترة في هذا هذه الحديث عام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا يشمل ماذا؟ هذا عام أو لا؟ يشمل المكتوبة أو لا؟ فلو كانت منسية تذكر بعد صلاة العصر يصلي أو لا بعموم هذا الحديث لا يصلي لكن بقول حافظوا على الصلوات يشمل المكتوبة مطلقا في أي وقت كان حينئذ نجعل هذه الآية مخصصة لقوله عليه الصلاة والسلام بالنهي أو الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات المعلومة مطلقة لأن النهي عام يشمل الصلاة المكتوبة وغيرها لكنه مخصوص بهذه الآية وخصت الباقية من الآيتين النهي هذا مفعول به عن حل الصلاة هذا راجع للآية حافظوا على الصلاة والزكاة للغني هذا راجع لي آية العاملين قال والعاملين عليها والعاملين عليها جاء حديث لا تحل الصدقة لغني لا تحل الصدقة لغني هذا يشمل ماذا سواء كان عاملا عليها أو لا وقوله والعاملين عليها خاص أو عام خاص نحن نقول الخاص في القرآن خاص والعاملين عليه هذا خاص من جهة، ويشمل الغني والفقير من جهة أخرى. قوله لا تحل الصدقة لغني سواء كان عاملا أو لا، خصصنا ماذا؟ اللفظ بكونه غير عامل، يعني نص الحديث لا تحل الصدقة لغني إلا العاملين عليها، فتحل له مطلقا سواء كانوا فقراء أو لا. إذن قوله وخصت الباقية النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني، نقول معنى البيت أن قوله تعالى حافظوا على الصلوات مخصصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقات، عن الصلاة في الأوقات المنهية عنها المروي في الصحيحين وغيرهما، فإنه عام للصلوات المكتوبة وغيرها، وخصته الآية بما عدا المكتوبة، ما عدا المكتوبة. وأما المكتوبة فمأمور بالمحافظة عليها مطلقا في أوقات النهي وفي غيرها، فصار اللفظ الخاص في ماذا؟ في القرآن حافظوا على الصلوات مرد بها الخمس، والصلاة الوسطى هذا من باب التأكيد وهي صلاة العصر على الصحيح. وحينئذ يحمل أحاديث النهي على ماذا؟ على ما عدا المكتوبات مطلقا، ليس كذلك؟ الجمهور على الإطلاق، يعني لا يحل أو لا تحل الصلاة غير المكتوبة في أوقات النهي ولو كانت ذوات أسباب، وهذا هو أصح، أن النهي عام يشمل ذوات الأسباب وغيرها، ولم يرد نص لتعميم ذوات الأسباب بأنه مصطلح خاص يشمل عدة فرائض أو عدة نوافل فيخرج بهذا الوصف، هذا ليس فيه ذوات أسباب غير مسمى لا في عرف الصحابة ولا في عرف كبار التابعين، وإنما جاء استنباط عند الشافعي، ولذلك الجمهور على المنع مطلقا وهذا هو أصح. وخصت البقية النهي عن حد الصلاة. وقوله العاملين عليها مخصصة لقوله مما رواه أو فيما رواه النسائي وغيره بلفظ لا تحل الصدقة لغني، فإنه عام شامل للعاملين وغيره، فخصته الآية بغيرهم وهي حل لهم، وهي حل لهم. النوع الثالث المجمل، المجمل النوع السادس من العقد الخاص فيما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام. المجمل والأصل المجمل والمبين، المجمل والمبين، لكنه ترك المبين مع أنه يحتاج إلى بعض، لعله لما كان تابعا للنقايا مختصر فتركه كما تركه هناك، لعله باب التسهيل والتيسير على المبتدئ. المجمل اسم مفعول من أجملت الشيء، وهو لغة المجموع، أجملت شيئا إجمالا جمعته من غير تفصيل، إذن هو في اللغة المجموع، المجموع يقال أجملت شيئا إجمالا جمعته من غير تفصيل، ويطلق على الخلط والمبهم والمحصن، لذلك دعا فجملوه يعني أذابوه وخلطوه بغيره. وفي الاصطلاح كما عرفه الناظم هنا ما لم تتضح دلالته على معناه، ما لم تتضح دلالته على معناه، يعني لفظ لم تتضح دلالته على معناه، إذن هو له معنى ولكنه غير ظاهر الدلالة فيه. مثاله كالمشترك، كالمشترك، المشترك له معاني كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء أن هذا المشترك يصدق على الطهر ويصدق على الحيض، إذن له معنى، لكن من حيث اللفظ، من حيث اللفظ دون النظر إلى شيء آخر، ثلاثة قروء هل اتضح المعنى المراد؟ لا، لم يتضح. لماذا؟ لأنه يحتمل معنيين هما متنافيان، لا يمكن أن يحمل على المعنيين معا، لو لم يكن متنافيين نقول لا إجمال، لا لا إجمال. لماذا؟ لأن الأصح أن المشترك إذا دل على معامل متعددة ولم يكن بينها تنافي حمل على الجميع، وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا مذهب الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، وهذا قرره الشافعي في كتاب الرسالة أنه يحمل على كل المعاني. أما إذا لم يكن أو كان بينها تنافي حينئذ يستحيل أن يحمل على كلا المعنيين. إذن ما لم تتضح دلالته على معناه، إذن فما اتضحت دلالته على معناه هذا هو المبين، هذا هو المبين. قد يكون نصا وقد يكون ماذا ظاهرا وقد يكون مؤولا بالدليل فصار متضحا، قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا وقد يكون مؤولا بالدليل، يعني يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح لكنه رجح أو قدم المعنى المرجوح بدليل صحيح، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مؤولا بالدليل. هل معناه متضح؟ نقول نعم، النص معناه متضح، الظاهر معناه متضح، بقي ماذا؟ المجمل، بقي المجمل. وعرفه في مختصر التحرير بقوله ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، وهذا أحسن. ما تردد، ما يعني لفظ، تردد بين محتملين، إذا ما دل على معنى واحد نص، فلذلك أخرج النص فله محمل واحد. فأكثر من معنيين على السواء أخرج ماذا؟ الظاهر. لماذا؟ لأنه وإن دل على معنيين إلا أنه في أحدهما أظهر من الآخر، وأخرج الحقيقة التي لها مجال لأنها اللفظ الأسد مثلا يدل على معنيين، كذلك يدل على الحيوان المفترس ويدل على الرجل الشجاع، موضوع وضعا شخصيا بالأول وموضوع وضعا نوعيا بالثاني. المجمل هل هو واقع في القرآن أم لا؟ نقول نعم، مذهب جماهير أهل العلم أن المجمل واقع في القرآن، واقع في القرآن، ولذلك ذكر هنا على أنه نوع من أنواع علوم القرآن. المجمل واقع في القرآن خلافا لداود الظاهر، فإنه منعه قيل مطلقا وقيل منعه، يعني منع وقوعه إن لم يكن مبينا لا مطلقا، إن كان مبينا قال يجوز وقوعه في القرآن، وإن لم يكن مبينا قال لا يجوز وقوعه في القرآن، إذا فيه تفصيل. ولكن أكثر أهل العلم بل الجماهير أنه واقع في القرآن. أسباب الإجمال، ما السبب الذي يؤدي إلى عدم ظهور المعنى أو تردد اللفظ بين معنييه على السواء؟ منها الاشتراك الذي ذكرناه في السابق، لكن مع عدم وجود أو مع عدم إمكان الجمع بين المعاني. منها المشترك أو الاشتراك، نحو الليل إذا عسعس، قلنا هذا لفظ مشترك وهو فعل يطلق على معنيين متضادين، أدبر وأقبل، أقبل وأدبر، هل يمكن حمل اللفظ على معنيين؟ جواب لا. صحيح الله يسلمك. والليل إذا فإنه موضوع لأقبل وأدبر، كذلك القرء موضوع للطهر والحيض، والشفق كذلك متردد بين البياض والحمرة. إذن الاشتراك من أسباب ماذا؟ من أسباب وقوع اللفظ في الإجماع أو الوقوع في الإجماع. ومنها الاشتراك في اللفظ المركب، ذاك في المفرد وهذا في اللفظ المركب، نحو أو يعقو الذي بيده عقدة النكاح، هذا يحتمل ماذا؟ يعفو، من الذي يعفو؟ هل هو الزوج أم الولي؟ يحتمل حصل هنا الاشتراك بالترتيب، حصل به بالترتيب لأنه فاعل ولا فاعل إلا معه مع فعله، إذن حصل بماذا؟ بالترتيب. أو يعفو يحتمل الزوج وهو رأي أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، أو الولي وهو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومنها الاشتراك في الحرف، فامتحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يحتمل أنها للابتداء ويحتمل أنها للتبعيض، حصل اشتراك في ماذا؟ في اللفظ، فلفظ من متردد بين أن تكون لابتداء الغاية وبين أن تكون للتبعيض. كذلك الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون، والراسخون هل هي للابتداء الاستئناف أم عاطفة؟ فيه خلاف، فيه خلاف من بني عليه خلاف في المعنى، محتمل العاطفة والابتداء. ومنها الحذف نحو قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون رغب يتعدى بفيه ويتعدى بعنه، رغبت عنه صرفت عنه، رغبت فيه أقبلت، وهنا حذف فوقع إجماع. ترغبون عنهن أن تنكحوهن عن نكاحهن، أو ترغبون في نكاحهن، هذا حصل فيه إجمال. ومنها التصريف في اللفظ صرف يعني نحو المختار، وذكرنا مثال في القرآن ولا يضار كاتب ولا شيء، ذكرناه في قواعد الأصول. حكم المجمل يجب التوقف فيه، يجب التوقف فيه، لو ورد في القرآن يجب التوقف فيه، فلا يجوز العمل به حتى يرد الدليل الخارجي المعين للمراد. يعني الأصل التوقف حتى يرد الدليل المعين للمراد ولكنه دليل خارجي. هل يجوز إبقاء اللفظ المجمل على إجماله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هل يجوز أو لا؟ فيه مذاهب، فيه مذاهب أصحها يعني ثلاثة أقوال. أصحها لا يجوز إبقاء المكلف بالعمل به، ويجوز إبقاء غيره، يعني التفصيل. إن كان المجمل متعلقا بحكم تكليفي لا يجوز أن يبقى مجملا، وإن لم يكن متعلقا بحكم تكليفي فيجوز أن يبقى مجملا، فيجوز أن يبقى مجملا. وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن ما تعلق به حكم تكليفي حينئذ يجب البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فكيف تنزل الآية وفيها لفظ مجمل والناس مطالبون بامتثال هذا الأمر أو ما دل عليه اللفظ المجمل ثم يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين؟ هذا بعيد، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا لا يجوز بالإجماع، لا يجوز بالإجماع. والثاني يجوز بقاءه الذي لا يتعلق به تكليف مجملا لعدم وجود الضرورة لبيانه. أن القول الثاني لا يجوز بقاء المجمل بدون بيان مطلقا، وهو مذهب كثير من العلماء، لقول تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكرى وفيه المجمل لتبين للناس، إذن هو مأمور بالبيان، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يبين المجمل قالوا لم تحصل، لم تحصل، لكن هناك فائدة في المجمل، فائدة فيه في المجمل. ولذلك السلف ألف لام ميم، هذه ما المراد بها؟ في خلاف طويل عريض، هل بينت؟ ما بينت، كل من يقول بما باجتهاده. نقول هذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين المراد به، وهو في غير الأحكام الشرعية ولا بأس، ويحصل به الابتلاء في الإيمان والتسليم. المذهب الثالث والأخير يجوز بقاؤه مجملا مطلقا لعدم ترتب المحال عقلا فكان جائز، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس المجمل ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالسنة. ما لم يكن، ما أي لفظ، أي لفظ، وهذا مطلق، فيشمل اللفظ المفرد والمركب. المركب تمثل له بماذا أو يعفو، لأنه مركب إجمال وقع في التركيب. ولفظ المفرد تمثل له بالقرء ونحوه. ثم المفرد هذا قد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون حرفا، وقد يقع الإجمال في الأسماء كالقرء، وقد يقع في الأفعال كعتعة، وقد يقع في الحرف كمن. كذلك ما لم يكن بواضح الدلالة، يعني المجمل هو اللفظ الذي لم يكن بواضح الدلالة، لم يكن واضح الدلالة، واضح البهذي ذات وقع في جواب يقول وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد وجد. نفي كان هذه باء زائدة للتوكيد، والأصل لم يكن واضحا، فتقول الباء زائدة واضحي في الجر، هذا خبر منصوب. كيف منصوبه مكسور؟ خبر يكن منصوب، منصوب نعم منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد أو الباء. نقول بعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد جر لكنه قليل. ما لم يكن بواضح الدلالة، الدلالة فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم منه بالفعل أو لا، على ما ذكرناه مرارا. لما لم يكن بواضح الدلالة؟ يقول بسبب من أسباب الإجمال السابقة في الذكر، لابد من تقييد ما لم يكن بواضح الدلالة بسبب من أسباب الإجمال المذكورة السابقة، ومنها الاشتراك واقتصر عليه الناظم، ومنها يعني من أسباب الإجمال الاشتراك وهذا اقتصر عليه الناظم. إذا قال كالقرء مثال كاف تمثيلية لا استقصائية، كاف تمثيلية لا استقصائية كالقرء يعني وذلك المجمل الذي لم يكن بواضح الدلالة كلفظ القرء بفتح وضم، يقال قرء وقرء ويجمع على أقراء وقروء، يجمع على أقراء وقروء دون تفصيل، دون تفصيل يعني سواء كان المراد به الطهر يجمع على قروء وأقراء، أقراء جمع قلة وقروء جمع كثرة، وكان المراد به الحيض نقول أيضا يجمع على أقراء جمع قلة وقروء جمع كثرة. لماذا؟ ردا على من قال أنه إذا جمع على أقراء فالمراد به الحيض، وإذا جمع على قروء فالمراد به الطهر، المراد به الطهر، وهذا تفريق ليس بكثير، ليس بصحيح، ليس عليه دليل. فالقرء هذا يستعمل في ماذا؟ في الطهر والحيض. إذ بيانه كالقرء الوارد في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إذن وقع في القرآن، وهذا الذي عنون له المصنف. إذ هذا للتعليم، إذ بيانه ها بيان ماذا؟ القرء، هل المراد به في الآية الحيض أم الطهر؟ بالسنة جاء ثابتا بالسنة على خلاف بين العلماء، هل المراد به الطهر فأيدوه بسنة أو مراد به الحيض فأيدوه بسنة؟ فالقرء بيانه بالسنة يعني هي التي تبين أن المراد به الطهر أو المراد به الحيض. قيل المراد بالقرء هو الطهر لحديث ابن عمر في الصحيحين لما طلق زوجته وهي حائض فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. فدل على ماذا؟ على أن زمان العدة هو الطهر، وعليه مالك والشافعي وجه الاستدلال فيه بعد. أو الحيض يعني قيل الحيض لحديث فاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة، إن امرأة الصحابة إلى آخره قال دع الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك، ها متى تدع الصلاة؟ أيام الطهر أم الحيض؟ الحيض. فدل على أن القر مراد به الحيض. أجاب أولا قالوا أقراء هذا جمع، والمراد به قرء إذا جمع على أقراء فهو الحيض، وإذا جمع على قروء فالمراد به الطهر، لكن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، وعليه أبو حنيفة وأحمد. هذا ما يتعلق به المجمل. النوع السابع المؤول، المؤول وهذا ذكرناه سابقا. نعم هو على نهاية الثامن، على نهاية الثامن المؤول مشروع سابقا، مشكلة نقص هذا المشروع. النوع السابع المؤول، المؤول شرحنا هذا فيما سبق، لا تأويله فحذره، ذكرنا معناه في اللغة ومعانيه في الاصطلاح. ذكرنا المعنى الثالث وهو عند المتأخرين لا يعرف عن السلف، وهو أنهم يأتون إلى اللفظ الظاهر، قد الظاهر هذا احتمل معنيه هو في أحدهما أظهر، إذن يحمل على المعنى الراجح لا على المعنى المرجوح. قد يأتي دليل فيعين أن المراد المعنى المرجوح دون الراجح فيقدم المرجوح على الراجح، هذا ننظر إلى الدليل، إن صح الدليل صح التأويل وإلا فلا، إن صح التأويل إن صح الدليل صح التأويل وإلا فلا. النوع السابع المؤول، المؤول وهو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل، هذا مراد به عند المتأخر، ذكرنا الأنواع الثلاثة فيما سبق. النوع السابع المؤول هذا اسم مفعول، أول يؤول فهو مؤول بمعنى الرجوع كما ذكرناه، ما عن ظاهر ما بالدليل نزله، عرفه في الشرح بقول ما ترك ظاهره بدليل، ما ترك ظاهره بدليل يعني ما صرف عن ظاهره بدليل، ف فإن كان الدليل مستقيما صحيحا سمي تأويلا صحيحا وإلا صار مردودا وباطلا. عن ظاهر هذا جار مجرور متعلق بقوله نزل والألف نزل الألف للإطلاق بمعنى ماذا؟ بمعنى ترك كقولك نزلت عن الحق إذا تركتهم عن ظاهر جار مجرور متعلق بقوله نزل ما بالدليل ما أي لفظ بالدليل قيل القطع ولا يشترط فيه بل متى ما صح الدليل سواء كان قطعيا أو ظنيا ولكن لعلهم قيدوه بالقطع للمثال الذي سيذكره في الشرح إذن ما بالدليل ما نزل ما ترك بالدليل عن ظاهر كذلك ما نزل بالدليل عن ظاهر يعني ما ترك بالدليل عن ظاهره فحمل على المعنى المرجوح دون المعنى الراجح والمعنى لفظ ترك ظاهره بسبب الدليل المانع من ذلك هذا المراد بالشطر الأول معنى لفظ ترك ظاهره بسبب الدليل القطعي المانع من ذلك والقطع هذا لا نحتاجه قال كاليد لله هو الذي أولى هذه مصيبة المجاز كاليد يعني وذلك الظاهر المؤول بدليل ما هو اليد لله لماذا يد الله فوق أيديهم يد الله في قول تعالى يد الله فوق أيديهم قالوا يد الله هذه لا يفهم منها إلا الجارح اللغة لا يفهم منه أولا شبهوا اعتقدوا تشبيه أن ألفاظ أو أسماء أو الصفات التي هي للرب جل وعلا قد لا ندرك منها إلا ما ندركه من أنفسنا فإذا قال يد الله لا نفهم من لفظ يد إلا هذا والله جل وعلا منزه عن هذه الجارحة نقول نعم الله عز وجل منزه عن الجارحة لكن ما الذي أدراكم أن مراده بيد الله فوق أيديهم أنها اليد الجارحة ما الذي أدراكم نقول لا الصفة بحسب الموصوف بحسب الذات إن أضيفت اليد هنا إن أضيفت اليد إلى المخلوق فهي على ما تليق به وإن أضيفت إلى الخالق فهي على ما تليق به فكما أن المضاف إليه وهو الخالق مباينا كل المباينة عن المخلوق فمن باب أولى تباين من جهة الصفات ولذلك نقول الفرع الكلام فيه الصفات فرع الكلام في الذات كما نثبت ذاتا لا مثيل لها ولا نظير لها ولا تشبهها الذوات كذلك نثبت صفات له لا نظير لها ولا مثيل لها ولا تشبهها الصفات إذن عرفنا القاعدة العامة أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات كاليد لله يعني ظاهرها ماذا قالوا الجارحة هذا ظاهرها وإذا أولت بمعنى ماذا القوة مثلا قوة هذا معنى مرجوح والظاهر أن المراد ماذا الجارحة حينئذ نصرف لفظ اليد من الدلالة على الجارحة وهو أظهر فيها إلى المعنى المرجوح وهو ماذا القوة ونحو ذلك فسموه ماذا مؤولا بالدليل لكن المثال فاسد هذا كاليد ظاهرها الجارحة لله في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم هو الذي أول الذي هذا لغة في الذي وأبى الذي أبي وجعل وجعل الذي تعتقد هو الذي أول بالبناء لي المجهول أو مغير الصيغة والألف لي للإطلاق هذا المثال فاسد لو أردنا مثالا صحيحا ماذا نقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذا مثل له بالظاهر ومثل له هناك في الذي يصرف إلى المعنى المرجوح بأدنى دليل ذكرناه في القواعد قال الظاهر بعضه يحتاج إلى دليل قوي وبعضه يحتاج إلى دليل متوسط وبعضه يحتاج إلى أدنى دليل مثل أو مثلنا فيما سبق لأدنى دليل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا لأن ظاهر النص إذا قمتم يعني إذا وقفت تريد أن تكبر فاغسلوا وجوهكم وأيديكم لكن نقول هنا مؤول بماذا إذا أردتم لابد من التقدير. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، قرأت انتهيت تستعذ أو شرعت؟ شرعت. إذا قد يؤول الفعل الماضي بالإرادة وقد يؤول به بالشروع. النوع السابع المؤول، عن ظاهر ما بالدليل نزل كاليد لله هو الذي أول. النوع الثامن المفهوم، المفهوم النوع الثامن المفهوم والمنطوق، هذا الأصل. المفهوم والمنطوق هما متقابلان، هما متقابلان. المفهوم اسم المفعول من فهم، وهو إدراك معنى الكلام، فما يستفاد من اللفظ فهو مفهوم. والمنطوق اسم مفعول من نطق، والمراد به في اللغة الملفوظ به، الملفوظ به. المفهوم حقيقته ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، لأن الأحكام الشرعية إما أن تؤخذ من المنطوق وإما أن تؤخذ من المفهوم. والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني في محل اللفظ، وما فهم منه في المحل، محل السكوت، يسمى مفهوما. فلا تقل لهما أف، تقول هذه الآية دلت على تحريم التأفيف من جهة ماذا؟ من جهة المنطوق. لماذا؟ لأن ضابط المنطوق ما دل عليه أو ما دل على الحكم في محل النطق، والذي نطق به هو قوله فلا تقل لهما أف، هذا منطوق به. إذن تحريم التأفيف مأخوذ من المنطوق، تحريم الضرب من المفهوم. ما دليله؟ فلا تقل لهما أف. هل اللفظ جاء فيه تحريم الضرب؟ لم يأتي فيه تحريم الضرب، فإنما أخذنا هذا الحكم من اللفظ لا في محل النطق بل في محل السكوت، في محل السكوت. النوع الثامن المفهوم، وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وخلافه المنطوق ما دل عليه في محل النطق ولم يذكره لأنه الأصل. المفهوم قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال رحمه الله: موافق منطوقه كأف، موافق يعني مفهوم دل عليه اللفظ لا في محل النطق، موافق منطوقه. موافق هذا خبر مبتدأ محذوف، هو موافق، هو موافق، وبالتنوين ولذلك نصر، موافق هو أي المنطوق، منطوقه بالنصر على أنه مفعول به لموافق. وهو ما يوافق حكمه المنطوق، وافق حكمه المنطوق. هنا فلا تقل لهما أف، الحكم ما هو؟ التحريم. مفهومه تحريم الضرب والقتل من باب أولى وأحرى، فحينئذ استوى التأفيف الذي دل عليه بالمنطوق والضرب الذي دل عليه بالمفهوم، استوى في ماذا؟ في الحكم وهو التحريم. إذن وافقه أو لا؟ وافقه. هذا يسمى ماذا؟ مفهوم موافقة. موافق منطوقه كأفي، ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه والقياس الجلي والتنبيه ومفهوم الخطاب. وبعضهم يخصه بماذا؟ يخصه بفحوى الخطاب إن كان أولى، وبلحن الخطاب إن كان مساويا. إن كان أولى عرفناه في آية تحريم التأفيف فلا تقل لهما أف، لأن المسكوت عنه أولى بالتحريم من المنطوق. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين يأكلون أموالا مفهومه ها، إن الذين يأكلون، يأكلون أكل الفقر، ولو حرقوها يستوي الحكم، ولو دفنوها إذن يستوي الحكم. إن الذين يأكلون ليس المراد به الأكل فقط، كيف؟ نعم، هنا لماذا علق الحكم على الأكل دون غيره؟ لأنه الغالب، لكن يستوي الأكل مع الإحراق بجامع الإسلام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، المراد به إتلاف مال اليتيم بأي صورة كانت، فحينئذ نقول النص دل على تحريم ماذا؟ إحراق مال اليتيم، لكن بالمفهوم، هل هو أولى أو مساوي؟ مساوي، هذا يسمى ماذا؟ يسمى المساوي. إذن مفهوم الموافقة قسمان، قد يكون الحكم حكم المسكوت عنه أولى من حكم المنطوق به كآية التأفيف، فقد يكون مساويا له كأفي يعني وذلك كمفهوم أفي، فإنه يفهم منه تحريم الضرب من باب أولى والقتل من باب أولى وأحرى. مفهوم الموافقة حجة، هذا لا شك فيه أنه حجة. قال ابن المفلح رحمه الله ذكره بعضهم إجماع، ذكره بعضهم إجماع لتبادل فهم العقلاء إليه، ثم قال ومنه أي من المفهوم ذو تخالف، يعني مفهوم المخالف، مفهوم المخالف يعني ما يخالف حكمه المنطوق، المسكوت عنه حكمه مخالف للمنطوق. في الآيتين السابقتين التحريم في المحكوم في المنطوق وفي المفهوم، هنا لا التخالف، هنا التخالف. ومنه أي من المفهوم ذو تخالف، وهذا يسمى دليل، دليل الخطاب، يعني ما يخالف حكمه المنطوق. أول شيء تقول ما خالف المسكوت عنه المنطوق فيه في الحكم، وهذا أيضا حجة عند الجماهير، مفهوم المخالفة حجة عند الجماهير. وهذا ما مثاله؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. والمراد بالخير هنا ليس أصل الخير كما نص ابن حجر على هذا السبب، المراد به التمام، لأن من عنده التوحيد وهو جاهل عامي عنده خير أو لا؟ عنده خير. من يرد الله به خيرا يعني خيرا تاما يفقهه في الدين، وأما الموحد العامي هذا عنده خير عظيم لكنه فاته تمام. مفهوم المخالفة حجة عند جماهير العلماء بجميع أقسامه ما عدا مفهوم اللقب، لكن للعمل بهذا المفهوم شروط ذكرناها فيما سبق، لكن يجمعها قاعدة لابد من التأمل فيها، وهي أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون سواه. متى ما وجدت هذه العلة فعينئذ نقول يعتبر مفهوم المخالفة، فإن انتفى حينئذ ينتفي مفهوم المخالفة. قاعدة أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون سواه، دون سواه. إن كان كذلك حينئذ لا مفهوم، وإلا فله مفهوم. ومنه أي من المفهوم ذو تخالف، أي صاحب تخالف، أي مخالفة، أي مخالفة. وذلك في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، يعني أراد أن يعدد لك أنواع مفهوم المخالفة أين توجد، هي كثيرة لكن ذكر بعضها ونقف مع ما ذكره فقط. وذلك ومنه ذو تخالف يعني مخالفة، وذاك أو وذلك في مفهوم الوصف، أي مثل مفهوم الوصف، مثل مفهوم الوصف. والمراد بمفهوم الوصف هنا عندهم ليس مطلق الوصف المراد به الوصف عند النحاة، المراد به لفظ مقيد لآخر، لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا غاية ولا استثناء ولا عدد، ولا يريدون بها النعت النحوي فقط، فتشمل نحو ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، هذا نعت، والمضاف سائمة الغنم، والمضاف إليه مطل الغني ظلم، والحال وأنتم عاكفون في المساجد أي لا في غيرها. وقول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع، شرحناها في قواعد الأصول. ومفهوم الصفة هذا رأس المفاهيم، رأس المفاهيم هو في القمة، ولذلك قال أبو المعالي لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها، لكان ذلك متجه، لأن فيها معنى، معنى الصفة. في الوصف ومثل ذا أي ومثل مفهوم الوصف، ومثل أي مثل مفهوم الوصف، ذا السابق يعني شرط، ومثل ذا مضاف مضاف إليه، ذا المشار إليه ما هو؟ ذا مرجعه ما هو؟ المفهوم الوصف، لا ومثل ذا مضاف مضاف إليه، مثل ذا أي مثل مفهوم الوصف شرط، والمراد به الشرط اللغوي، الشرط اللغوي وهو ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط، ما علق على الحكم أو من الحكم على شيء بأداة الشرط، وغاية ستأتي أمثلة في النظر، وغاية يعني ومفهوم غاية، مفهوم غاية وحقيقتها مد الحكم بأداة الغاية، مد الحكم بأداة الغاية. وعدد يعني مفهوم عدد لإسقاط الواو، ومفهوم عدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص، تعليق الحكم بعدد مخصوص. هذه الأربعة مفهوم الوصف ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد، يعني لها حكم مخالف للمنطوق، لها حكم مخالف للمنطوق، فيحكم بهذا المفهوم ويعتبر بالشرط والقيد السابق ألا يكون تنصيص الحكم في المنطوق ألا تظهر له فائدة إلا ذكر ماذا؟ المنطوق أو تعليقه به. ونبأ الفاسق للوصف، نبأ الفاسق يعني مثال للوصف، والنبأ هذا مبتدا وهو مضاف، الفاسق مضاف إليه. للوصف ورد، للوصف جار مجرور متعلق بقوله ورد، ورد بمعنى جاء وثبت يعني جاء مثالا. نبأ الفاسق أين؟ في قوله تعالى إن جاءكم فاسق، فاسق وصف أو لا وصف، إذا لم يأتكم فاسق عدل يجب قبول خبره، يجب قبول خبره، إذا له مفهوم مخالفة. ونبأ الفاسق لمفهوم الوصف، لمفهوم الوصف ورد أي جاء مثالا، جملة ورد هذا خبر المبتدا وهو نبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيجب التبين في خبر الفاسق. ومفهومه يجب قبول خبر الواحد العدل، يجب قبول خبر الواحد العدل. والشرط يعني مفهوم الشرط مثاله نحو قوله تعالى وإن كنا إن كنا وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، هنا علق الحكم على إن الشرطية، يعني المراد بالشرط الذي هو له مفهوم معتبر الشرط اللغوي، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فيجب الإنفاق على أولات الحمل بالمنطوق. ومفهومه أنه لا يجب على غير ذوات الحمل بالمفهوم، إذا خالف أو لا أي حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به. وغاية يعني مفهوم غاية جاءت بنفي حل لزوجها، مفهوم الغاية مثاله ما هو؟ قال جاءت الآية بنفي حل لزوجها أي المطلقة بالثلاث قبل نكاح غيره، من هو؟ قبل أن تنكح ماذا؟ الزوج. وذلك بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن لم تنكح زوجا غيره لا تحل له، فإن نكحت بشروط المعتبرة حينئذ حلت لغيره، حلت له للزوج الأول. وغاية جاءت بنفي حل لزوجها قبل نكاح غيره، غيره زوجها الذي طلقها، غير زوجها الذي طلقها. وكالثمانين لعد أجله، وكالثمانين يعني كمفهوم الثمانين لعد أي لمفهوم عدد، هذا مثال بقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة أي لا أقل ولا أقل، لا 79 ولا 81، ولو زاد شره نعم فاجلدوهم 80 جلدة. وكالثمانين كمفهوم الثمانين في قوله تعالى فاجلدوهم 80 أي لا أقل ولا أكثر، لعد لمفهوم عدد أجره أمر من الإجراء يعني أجره مثالا لمفهوم العدد. ونقف على هذا، صلى الله عليه وسلم.